رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المحاضرة السابقة أحبتي شرعنا في الحديث عن مراتب الصحيح لذاته، شرعنا في الحديث عن مراتب الصحيح لذاته. تكلمنا أن خبر الآحاد المقبول ينقسم إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فإذا داخل درجات القبول هناك أربع درجات، داخل القبول هناك أربع درجات: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ثم ذهبنا إلى النوع الأول الصحيح لذاته، فعندما دخلنا في الصحيح لذاته وجدناه أيضا هو في نفسه ينقسم إلى درجات، وقسمناها في المحاضرة السابقة إلى كم درجة؟ إلى سبع درجات، أليس كذلك؟ إيش هذه الدرجات؟ قلنا أعلى درجات الصحيح لذاته ما اتفق عليه الشيخان، وعرفنا ما معنى ما اتفق عليه الشيخان في اصطلاح المحدثين، أن يكون الصحابي واحد عند البخاري وعند مسلم. أما إذا اختلف الصحابي فهذا لا يسمى اتفق عليه الشيخان، كما بيّن ذلك ابن حجر العسقلاني في النكت على ابن الصلاح. تمام. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية بعد ما اتفق عليه الشيخان من فرد به البخاري، ثم المرتبة الثالثة من فرد به مسلم، ثم المرتبة الرابعة ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجه، المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري، المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم، الشرط السادس الحديث الصحيح لذاته لكنه على غير شرط الشيخين، مثل ما يذكر أبو داود والنسائي والترمذي من الصحيح لذاته ولكنه ليس على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. تمام؟ هذه سبعة مراتب. وأصلنا قاعدة أنه هذه عندما نقول ما اتفق عليه الشيخان مقدم على من فرد به البخاري، هذا حكم في الجملة وليس بالتفصيل، كل حديث متفق عليه مقدم على من فرد به البخاري وقص ذلك على سائر الدرجات. لماذا؟ لأننا أصلنا قاعدة ربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعني الحديث الذي فرد به البخاري قد تحتف به قرائن تجعله يتقدم على ما اتفق عليه الشيخان، أو حديث انفرد كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه يتقدم على ما هو متفق عليه. ممكن؟ ممكن حديث معين على شرط الشيخين ولم يخرجاه يتقدم في القوة على ما اتفق عليه. نعم، إذا احتفت به قرائن ارتقت بمرتبته إلى الدرجة العليا. مثل إيش هذه القرائن؟ ممتاز، أحسنت. أن يكون مثلا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو مما قيل في سنده أنه من أصح الأسانيد، فالسند الذي قيل فيه أنه من أصح الأسانيد حتى ولو لم يخرجه الشيخان يرتقي بهذا الحديث إلى الدرجة العليا. لذلك أصلنا قاعدة أن الحديث الذي في المرتبة الدنيا اللي هو المفوق نسميه قد تحتف به قرائن تجعله في المرتبة العليا، فهذا الترتيب السباعي للدرجات ترتيب جملي وليس تفصيلي على كل حديث. وضحت الفكرة؟ تمام. ثم بعد ذلك بدأنا أو شرعنا مع ابن حجر في بيان فلسفة هذا التقسيم السباعي، في بيان فلسفة لماذا هذا التقسيم السباعي جاء مرتبا على هذه الهيئة، صحيح؟ فبدأنا لماذا جعل في المرتبة الأولى من الصحيح لذاته ما اتفق عليه الشيخان؟ إيش كان جواب ابن حجر؟ لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. قال لذلك جعلنا ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غيرهما. وأما أيهما أرجح ومقدم البخاري أو مسلم، الآن الجمهور على تقديم البخاري، لكن بحد ذات المسألة تبقى مسألة قابلة للنقاش نوعا ما عند البعض أيهما مقدم. فبالتالي ما حدث اتفاق عام بين الجميع على أن البخاري أفضل من مسلم أو أن مسلم أفضل من البخاري، لكن وقع اتفاق عام من الجميع على تلقي الكتابين بالقبول. بالتالي إذا كان عندي حديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، إذا هذا الجميع موافق على أنه صحيح وفي أعلى درجات الصحيح لذاته. لكن الحديث اللي انفرد به البخاري اللي بيرجح صحيح مسلم على صحيح البخاري، ممكن أقول لك لا، هذا أضعف من حديث المسلم. واللي إذا كان الحديث المسلم فقط اللي بيرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم هم الأكثر، بقول هذا إذا أكيد أضعف من الحديث، أضعف شمرات الضعف المردود، أضعف يعني أقل مرتبة من الحديث اللي عند البخاري. صحيح؟ إحنا الآن نفهم هاي الفكرة، إنه الآن بعض العلماء وهم قلة رأوا تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري. تمام؟ الآن طبعا ابن حجر قال ولم يوجد تصريح، أنا بس بعطيك الفكرة العامة، إنه في بعض العلماء المغاربة 2-3 اعتبرهم رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث الصحة. بالتالي عند هؤلاء، عند هذه الثلة، من فرد به البخاري سيكون أضعف عندهم مما انفرد به مسلم. صح؟ إنهم بيشوفوا إنه مسلم أقوى من البخاري. طب النظرة الثانية، نظرة الجمهور إن البخاري أقوى من مسلم، بالتالي اللي بينفرد فيه البخاري عند الجمهور أقوى مما ينفرد به مسلم. طب إذا كان الحديث عند البخاري مسلم أو عند الطائفتين الحمد لله متفق على إنه صحيح أو أعلى درجات الصحيح، بالتالي جعلنا المتفق عليه في المرتبة الأولى، لأنه الحمد لله فيش نقاش بين جميع الأمة إن هذول الكتابين أعلى الدرجات، وإنما النقاش في أيهما أعلى في انفرادهما، هو البخاري أو مسلم. أما إنه هذول الاثنين أصح كتب الحديث ما في نقاش. فبالتالي إذا كان الحديث عندهما قطعا هو في أعلى الدرجات. ثم بعد ذلك من فرد به البخاري بناء على رأي الجمهور إن البخاري أصح من مسلم. طب قول أصح يعني هذا صحيح وهذا صحيح، لكن البخاري أعلى في درجات الصحيح لذاته من مسلم. تمام؟ الآن ابن حجر بدأ يبين هذه الفلسفة ويؤكد لنا لماذا البخاري أصح من مسلم. طبعا ابن حجر ابتداء عرفنا في المحاضرة السابقة قال أنه لا يوجد تصريح واضح من أحد من العلماء الثقات بأن صحيح مسلم أكثر صحة من البخاري، وإنما هناك عبارات موهمة يمكن تأويلها، وهناك من فضل مسلم على البخاري من حيث الصناعة والترتيب وليس من حيث الصحة. تمام؟ فبالتالي كأنه يعني ابن حجر يسعى لتوحيد الرأي العام، إنه لا يعني الرأي العام متفق إن البخاري من حيث الصحة، لاحظوا الحيثية، من حيث الصحة مقدم على مسلم، لكن في كلمات خرجت من بعض العلماء هنا وهناك على تقديم مسلم. ابن حجر وجه هذه الكلمات على أنها إيش؟ أنها فضلت مسلم من حيث الصناعة والترتيب والتنسيق وليس من حيث الصحة. وبعض الأقوال التي توهم تفضيل مسلم من حيث الصحة قام بتأويلها، مثل قول أبي علي النيسابوري أنه ما تحت أديب السماء أصح من مسلم، قال هو لا ينفي أن البخاري، هو لا يقول أن مسلم أصح من البخاري، إنما نفى وجود ما هو أقوى من مسلم، لكن أن يكون هناك ما هو مساوي لكن على كلام ابن حجر في توجيه رأي أبي علي النيسابوري يكون أبو علي النيسابوري لا يرى أن البخاري مقدم على مسلم. صح؟ يكون رأي أبي علي النيسابوري أنه مسلم والبخاري في مرتبة واحدة. صح؟ إذن في النهاية مهما حاول ابن حجر رحمة الله عليه أنه يحاول أنه يصنع أن الرأي العام جميع العلماء على تقديم البخاري سيواجه لا، أنه في بعض الأقوال قالت أنه مسلم، وسنحترم نحن وجهة النظر الأخرى اللي قالت أنه مسلم أصح ونحاول أن نناقشها، ولكننا فعليا مع جماهير العلماء أن البخاري أصح من مسلم في الجملة. هيك اتفقنا، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم في إيش؟ في الجملة، لأنه ممكن حديث انفرد به مسلم انقدموا على حديث انفرد به البخاري. كيف يعني؟ يعني عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ممتازة مشايخ، إن بعض الطلاب ممكن تشكل عليه، كيف يعني حديث المسلم انقدموا على حديث عند البخاري؟ إيش صورة هذا الكلام يا شيخ؟ حديث نفس الحديث البخاري أخرجه بإسناد عن صحابي، وجاء مسلم أخرجه بإسناد عن صحابي آخر، تمام؟ قلنا هذا ما اسمه متفق عليه عند المحدثين. إسناد مسلم مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، وإسناد البخاري اللي خرج فيه نفس الحديث ليس مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد. بالتالي من حيث الإسناد حديث مسلم سيكون أقوى من حديث البخاري. نفس الحديث لكن مسلم خرجه عن طريق صحابي آخر، فمنقول حديث مسلم هنا أقوى وأرفع من حديث البخاري. وضحت الفكرة كيف؟ لأنه حديث مسلم مما قيل، إسناد مسلم مما قيل فيه أنه صح الأسانيد، والبخاري أخرج نفس الحديث من طريق آخر ما قيل فيه أنه صح الأسانيد، بالتالي يكون مسلم في هذه الجزئية وفي هذا الحديث مقدم على البخاري. وضح الصورة كيف تكون؟ تمام. الآن بدأ ابن حجر، وإحنا وقفنا عند هذه الجزئية، يعني لا جزئية التفضيل، يعني بدأ ابن حجر يبين لماذا الجمهور قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم. لأن ابن حجر في النهاية تنزل، إيش قال في النهاية؟ قال ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. مش هيك آخر كلمة حكاها ابن حجر؟ إنه يعني لو في حدا أصلا، لو سلمت أن هناك من يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري ويقول أن صحيح مسلم أعلى درجة في الصحية من صحيح البخاري، لو سلمنا أنه في أحد بحكي زي هيك فهذا يرده عليه شاهد الوجود، يعني الواقع، يعني الواقع يرد عليه. كيف الواقع يرد عليه؟ بدأ بتفصيل هذا، قال فأعطانا أولا جواب جملي، ثم بدأ يفصل هذا الجواب. وهذه حقيقة من المسائل التي أرى أنها مهمة وينبغي على طالب العلم أن يفهمها، شروط البخاري وإيش يعني على شرط الشيخين. اليوم بإذن الله سنتكلم عن بعض المصطلحات المهمة معرفيا، ولا يجوز لطالب العلم أن يكون غافلا عنها في التعامل مع صحيح البخاري ومسلم وإيش على شرط الشيخين، حتى يعرف مصطلحات أهل العلم حينما يقوم بقراءتها في كتب العلماء. الآن ابن حجر أعطى جواب جملي، في شيء؟ لا أنا أذكر، لكن أنا بس بقدم قاعد إنه برتب الأفكار من جديد. إنه ابن حجر أعطى إجابة عامة لماذا البخاري مقدم على مسلم، فقال فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. هذا جواب من حيث الجملة، ثم سيبدأ الآن يفصل هذه الجملة بالتفصيل. قال أما رجحانه من حيث الاتصال، الآن إحنا عفوا صفات الصحة اللي هي نفس صفات القبول إيش هي؟ خمسة. صفات الصحة وصفات القبول هي معايير القبول خمسة: عدالة، ضبط، اتصال سند، السلامة من العلة الخفية القادحة، ومن الشذوذ على من اشترطه، تمام؟ فبدي يبين لك كيف إن البخاري في هذه الشروط الخمسة أعلى من مسلم. طبعا إنه قلنا هذه مشكك، مش قلنا إنها بشكل عام مشكك، يعني مثلها مثل النور مثل البياض، ممكن تكون موجودة عند فلان وعند فلان، بس درجتها عند فلان أعلى من درجتها عند فلان لأنها مشككة. طيب فبدي يبين لك كيف إنه درجة هذه الصفات عند البخاري أعلى منها عند مسلم. فقلنا يا مشايخ في المحاضرة السابقة من حيث اتصال السند، الآن سنتكلم نتعلم شروط البخاري سريعا. الآن القضية الأولى، كيف يترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث اتصال السند، اللي هو أول معيار من معايير القبول اتصال السند. كيف البخاري أعلى من مسلم في ذلك؟ من خلال شرطه، من خلال شرطه ستدرك فعلا أنه اتصال السند معياره عند البخاري أعلى من معياره عند مسلم. فنقول ألف شرط البخاري في اتصال السند ما هو؟ واحد ذكرنا في المحاضرة السابقة إيش هو؟ أن يكون الراوي التقى الشيخ الذي يروي عنه. وقلنا إيش معنى الالتقاء؟ هو عبر ابن حجر باللقاء، فأنا عبرت باللقاء، لكن المراد باللقاء السماع، سمع. إذن هذا الشرط الأول عند البخاري. فالبخاري إذا قال سفيان عن عمرو بن دينار شرطه أنه يكون سفيان ثبت أنه التقى سمع من عمرو بن دينار. ما بدفع عند البخاري إن يقول أن يأتي براوي، هذا الراوي يقول حدثنا فلان أو عن فلان، ولا يثبت عند البخاري أن هذا الراوي التقى هذا الشيخ. إذا ما ثبت عند البخاري إن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ والتقى به، البخاري لا يخرج له، لازم يثبت. تمام؟ إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الراوي التقى بمعنى سمع من الشيخ. اثنين، أن لا يكون الراوي مدلسا إلا في استثناء. البخاري أحيانا بيقبض المدلسين، إلا في استثناء. مهم هذا، أن لا يكون الراوي مدلسا إلا إذا صرح بالسماع. طب الآن ممكن واحد يقول يا شيخ إيش يعني مدلس؟ التدليس هذا مصطلح سندرسه إن شاء الله بالتفصيل، لكن سريعا ما معنى التدليس؟ هو أصالة في خلاف في تصوره عند العلماء، بعض المحدثين له تعريف له، البعض يوسع البعض يضيق، ولكن بشكل عام التدليس أن ينقل الراوي حديثا عن شيخه مع أنه لم يسمعه منه من خلال الإتيان بعبارة توهم، ليس صريحة، توهم السماع. إذن التدليس إنه في راوي ينقل حديث عن شيخه، بقول سفيان بن عيينة عن الزهري، ممتاز؟ سفيان بن عيينة إيش بقول؟ وعن الزهري قال عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. الآن سفيان بن عيينة أحيانا ينقل حديثا عن شيخه مع أنه لم يسمعه منه مباشرة، بيعملها سفيان بن عيينة، ينقل حديثا عن شيخه مع أنه لم يسمعه من شيخه مباشرة. طب بكون سمعه من مين؟ بكون سمعه من صديقه، وصديقه سمعه من شيخه. فسفيان أحيانا ممكن يختصر، طبعا التدليس له دوافع عديدة، أنا صعب الآن أشرح التدليس كفكرة عامة، لكن فقط مؤشر مختصر هنا. فسفيان مثلا بقول لك أنا بدل ما أقول عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب، خلص بختصر بقول مباشرة عن ابن شهاب. وهذه طلابه كانوا يعرفوها أنه بيعمل ذلك أحيانا، فكانوا يقولوا له حدثك وقفوه حدثك من شهاب، فهو سعيد بيصرح له لا سمعت مثلا من فلان عن ابن شهاب. فهو كان وجهة نظره، وفي النهاية حاشا أن يريد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يريد الاختصار. قل ليش أقول عمرو بن دينار؟ هو عمرو ثقة، يعني أحيانا ممكن يريد الاختصار، أحيانا أمور نفسية طلب علو الإسناد، أما أنه يريد تضعيف إثبات ما هو ضعيف مستحيل. هذول أئمة كبار، إياكم أن تخطئوا في فهم موضوع التدليس، سنأتي إن شاء الله إليه بالتفصيل. المهم، فالتدليس أن ينقل الراوي حديثا عن شيخه مع أنه لم يسمعه منه. طب من خلال إيش؟ الإتيان بعبارة توهم السماع مع أنها ليست تصريحا بالسماع. كيف؟ إنه شوف سفيان بن عيينة فرضا لما بده يروي عن ابن شهاب الزهري وهو لم يسمع من ابن شهاب هذا الحديث، إيش بيحكي؟ بيحكي عن ابن شهاب. لاحظوا عن، هاي بسموها العنعنة، قال عنها العنعنة، بيستخدم عن ابن شهاب. أصل الآن كلمة عن ابن شهاب لما سفيان بن عيينة يقول عن ابن شهاب، والله يعني ممكن تكون سمعته أنت مباشرة، وممكن يكون في واسطة، أنت ما حكيت حدثني ابن شهاب، لو قال حدثني ابن شهاب لا وقف، أخبرني ابن شهاب معناته أنت الآن بتصرح أنك مباشرة مع ابن شهاب، ما فيش واسطة بينك وبينه. لكن لما يقول عن ابن شهاب، هاي العنعنة بتخليني أنا كقارئ من نص يعني عن ابن شهاب بتخوف شوي من المعينة، يعني سمعته حدثك ولا في واحد عنه. فهؤلاء الأئمة الكبار اللي منهم كان يمارس التدليس يأتي بعبارة توهم السماع وليست صريحة حتى يحطك في الزاوية الحرجة يعني، تمام؟ فالآن ابن حجر عفوا البخاري هل خرج لبعض من يمارس التدليس من الرواة؟ خرج، خرج سفيان بن عيينة. طب سفيان بن عيينة تكلم عن إمام كبير من أئمة الحديث وثقة حافظ ضابط، الآن ليش كان يمارس أحيانا بعض التدليس؟ هذا خلوه عجلة يعني، صح البعض يقول الأفضل أنه ما فعل هذا، لكن له مقاصد، له مقاصد. قتادة بن دعامة السدوسي كان يمارس التدليس أحيانا، حميد الطويل كمان نسبة إليه أنه، لكن هناك طبعا من لا يدلس إلا عن الثقات، هناك من لا يدلس حميد الطويل مثل مجموعة كبيرة من المحدثين لا يدلسون إلا عن إيش؟ الثقات. يعني إذا نقل عن شيخ إذا نقل عن شيخ بالعنعنة وحذف الواسطة التي بينه وبين الشيخ فهو لا يحذف إلا ثقة، تمام؟ يعني سفيان بن عيينة لما بده يدلس ما بيحذف لنا واحد ضعيف، ما بيحذف، ما بيعملها. وحميد الطويل لما يدلس ويروي عن شيخه ما لم يسمع منه بالعنعنة ولا يحذف راوي ضعيف، لا بالاستقراء وجدوا أنهم يدلسون عن ثقات، يعني اللي بيحذف اسمه بكون رجل ثقة، لكن اختصارا لمقاصد أخرى يقوم بعملية الحذف والنقل عن شيخه مباشرة، تمام؟ فالسؤال الآن المهم لطالب العلم أن يعرف، هل البخاري يمكن أن يروي المدلس؟ الأصل أنه لا يخرج حديث أي راوي عرف أنه يمارس التدليس، فالبخاري لا يخرج له إلا إذا صرح بالسماع. فالبخاري خرج لسفيان بن عيينة ولقتادة ولحميد الطويل، موجود في صحيح البخاري في الأصول، لكن خرج لهم ما صرحوا به بالسماع، تمام؟ طيب إيه؟ خرج لهم بالعنعنة. الآن أسف كيف أقول لك؟ حتى نفهم هذا الأمر أكثر وأكثر. سفيان بن عيينة ممكن يدلس عن ابن شهاب، ممتاز؟ فإذا دلس عن ابن شهاب ما إذا قال عن ابن شهاب ما بنقبله إلا إنه يصرح بالتحديث حتى نتأكد إن هو عرف أنه أحيانا يدلس على ابن شهاب، وكون الحديث ما سمعه من ابن شهاب سمعه من طرف عن ابن شهاب، فإذا قال سفيان عن ابن شهاب ما بنقبل حتى يصرح إنه سمع الحديث مباشرة من ابن شهاب، لكنه ما بدلش عن عمرو بن دينار، تمام؟ سفيان بن عيينة ما بدلس عن عمرو بن دينار، إذا قال عن عمرو بن دينار أو حدثنا عمرو بن دينار نفس الشيء إنه لا يدلس عنه، ما فيش واسطة بأخذ من خلالها عن عمرو بن دينار. فهذه القضية نعم فيها نوع من التفاصيل أعمق وأعمق، إنه سفيان بن عيينة يدلس عن من؟ خلاص عرف إنه يدلس عن ابن شهاب، تمام؟ فما بنقبل حديث سفيان عن ابن شهاب حتى يصرح بالسماع من ابن شهاب. قتادة يدلس عن فلان وفلان، الحسن البصري يدلس على ابن عباس وكذا، حميد الطويل يدلس عن فلان وفلان، فمن يدلس عنهم من يدلس عنهم ما بنقبل روايته عنهم حتى يصرح أنهم حدثوا. لكن سفيان مثلا أبدا ما ثبت أنه يدلس عن عمرو بن دينار، فلو روى عن عمرو بن دينار بالعنعنة ما عنده مشكلة. فهمت الفكرة كيف هي؟ فإذا حينما نقول أن لا يكون الراوي مدلسا إلا إذا صرح بالسماع، إذا بدك تزيد قيد عمن نسب إليه التدليس عنه، يعني الآن سفيان بن عيينة مدلس، تمام؟ قتادة مدلس، مثلا حميد الطويل مدلس، الآن هل هو يدلس عن جميع شيوخنا؟ هو معروف تدليسه عن فلان وفلان بدلس، فإذا دلس عن فلان وفلان نقول استنى شوي، ما بنقبل حديثك عن فلان وفلان لأننا بنعرف من استقراء رواياتك أنك ممكن تدلس عنهم، فإذا بدك تنقل عنهم بدك تقول حدثنا وأخبرنا، بتأكد لنا، وإذا حد حكى حدثنا وأخبرنا مستحيل يكذب، أكيد مستحيل يعمل أسعار معينة، خلص بقول حدثنا، أو بقول لا، ممكن يحكي هيك، ممكن يقول لا، هذا موجود في البخاري، يقول لا سمعته من فلان عنه، بيصرح تمام. وهيك بتنتهي قضية التدليس واتضح الأمر. فإذا حينما نقول أن لا يكون الراوي مدلسا إلا إذا صرح بالسماع عمن عرف تدليسه عنه، أما عن شيوخ اللي ما بيدلس عنه ما بمشكلة نقبل بالعنعنة، لأنه ما عرف إنه سفيان بيدلس عن فلان، لا دائما إذا بروي عنه مباشرة من دون واسطة، وما عرف تدليسه عن هذا، عرف تدليسه عن فلان وفلان، عن ابن شهاب وعن كذا، فرواية عن ابن شهاب وعن كذا ما بنقبلها إلا بالتحديد، وقل هذا في سائر الروايات الأخرى. مثلا هناك طبعا فنون أخرى في التعامل مع البخاري، يعني مثلا شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة بن دعامة السدوسي، فمثلا شعبة إذا روى الحديث عن قتادة فحتى لو كان قتادة جاء بالعنعنة شعبة بكون متأكد إنه قتادة سمعه من شيخه، خلص شعبة يقول أنا كفيتكم تدليسه، فإذا نقلت لكم حديث عن قتادة يعرفوا إنه حتى لو رواه بالعنعنة بكون قتادة سمعه ما في تدليس. ففي مهارات جانبية خلوها بعدين، احنا بدنا أصل الفكرة الآن إنه إيش شرط البخاري في الاتصال؟ أن يكون الراوي سمع من الشيخ، واحد. اثنين، أن لا يكون الراوي مدلسا إلا إذا صرح بإيش؟ بالسماع عمن يدلس عنه. أن لا يكون الراوي مدلسا إلا إذا صرح بالسماع عمن يدلس عنه. ممكن يعني هذا الشرط الثامن أنا عم بفكر كيف ممكن نصوغه بطريقة أخرى قد تكون أوضح. ممكن أنا أعيد صياغته حتى ما يكون بعض يقول لك لا يكون الراوي مدلسا، ممكن واحد مستعجل يفهم إن البخاري ما بيخرج للمدلسين. لا، مثلا ممكن أعيد صياغته الآن، إعادة صياغة وأنتم فكروا فيها. لو قلنا في الشرط الثاني بدل لا يكون، الشرط الثاني إذا كان الراوي يدلس عن بعض شيوخه فلا يخرج له البخاري حتى يصرح بالسماع عمن عرف تدليسه عنه. ممكن الشرط الثاني تصوغه بهذه الطريقة يكون أوضح لك، إن البخاري هل خرج للمدلسين؟ نعم. فهمتوا؟ إنه ممكن أقول لك لا يكون له مدلس يوقف الطالب، إذا البخاري ما خرج المدلس، غلط. يعني بقول لك يا من الآن خطأ، البخاري خرج المدلسين، لكن إيش شرطه؟ إنه هذا راوي معروف أنه يدلس، يدلس عن مين؟ يدلس عن فلان وفلان، ما بيخرجنا البخاري عن فلان وفلان اللي بيدلس عنهم إلا إذا صرح بالسماع أو عرف سماعه بقرينة، يعني قالوا سمعت أو كذا، المهم تصريح بالسماع أو بقرينة تثبت سماعه، تمام؟ ولا أقصد أن لا يكون الراوي مدلسا إن البخاري ما بيخرج المدلسين، غلط هذه الفكرة. فإذا حبيت تصوغ الشرط الثاني للبخاري بهذه الطريقة الثانية ممكن، إنه إذا كان الراوي مدلسا عن بعض شيوخه فشرط البخاري أن لا يخرج عنه عن هذا الشيخ حتى يصرح بالسماع. وضحت القضية الآن؟ أهم شيء إن الفكرة توصل، إن تصوغها بالطريقة بدك إياها، أهم شيء إنك تفهم أصل الفكرة. إذا هذا هو شرط البخاري. طيب مسلم إيش شرطه؟ نعم طبعا إلزام المسلم للبخاري اللي حكيناه في المحاضرة السابقة ذكرته، إنه مسلم إيش قال للبخاري؟ مسلم قال للبخاري بما إنه أنت بتشترط أن يكون الراوي التقى يعني سمع من شيخه، لازم ما تقبل أي حديث معنعن، لازم يكون كل إسنادك يا بخاري قال فلان حدثنا فلان وفلان حدثنا فلان وحدثنا أو سمعت فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيصير إلا تقبل العنعنة، يقول فلان عن فلان وفلان يقول عن فلان. فابن حجر دافع عن البخاري قال ليش ما يقبل العنعنة؟ لماذا يا مسلم تقول للبخاري يلزمك أن لا تقبل العنعنة؟ فمسلم إيش قال؟ قل أنا قلت إنه يلزمك أن لا تقبل العنعنة لأنه أنت تشترط أيها البخاري أن يكون الراوي سمع من شيخه، تمام؟ فإذا كان الراوي، هذا كلام مسلم، فإذا كان الراوي ينقل عن شيخه بلفظة عن، معناتها محتمل إنه يكون ما سمعه من شيخه. فهمت علي إيش وجهة نظر مسلم؟ إنه أنت هذا شرطك للبخاري، إنه يكون الراوي سمع من شيخه. فليش ما يقول الراوي حدثني شيخي أخبرني شيخي؟ ليش يقول عن عنه؟ ليش يقول عن شيخي؟ معناتها في مشكلة. مسلم يفكر إنه إذا راوي قال عن شيخه بلفظة عن شيخي، وما قال سمعت شيخي أو حدثني شيخي أو أخبرني شيخي، استخدام هذا الراوي للعنعنة معناته في مشكلة عنده، عشان هيك ما حكى حدثني وأخبرني. وإذا في مشكلة عنده معناته هذا ما بنطبق على شرطك يا بخاري. فابن حجر بقول لا، كلامك يا مسلم مش صحيح. حتى لو الراوي لما نقل الحديث عن شيخه قال عن شيخي بالعنعنة، عن شيخي، وما قال سمعت وحدثني وأخبرني شيخي، أتى بالعنعنة، إحنا بنحملها على إنه سمع الحديث من شيخه، ما في مجال. ليه؟ للشرط الثاني، إنه إحنا بنعرف إن البخاري رجل عالم وبيعرف الرجال، فإذا كان هذا الراوي غير معروف عنه أبداً التدليس وما مارس أبداً في رواياته، فمية بالمية إذا قال عن شيخي هي عنده بمعنى حدثني شيخي وسمعت شيخي، ما بحكي عن إلا هي عنده بمعنى حدثني وأخبرني. مستحيل يكون في راوي، مستحيل عادة طبعا، مستحيل يكون في راوي حذفه وروى عن شيخه مباشرة وحذف الواسطة، ما بيعملها، إنه مش مدلس هذا الراوي، ما عرف عنه ممارسة التدليس. فإذا قال عن شيخي مية بالمية هي عنده بمعنى سمعت شيخي وأخبرني شيخي. وأما إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس عن هذا الشيخ، فأصلاً البخاري نعم بوافقك. هنا البخاري بوافقك يا مسلم. إذا كان الراوي ممن عرف أنه يمارس التدليس عن شيخه، البخاري بوافقك، ما بنخذ من هذا الراوي بالعنعنة عن شيخه، لازم يحكي حدثني وأخبرني. فإذا البخاري بوافق مسلم أنه ما بيقبل العنعنة بحالة واحدة. إذا كان الراوي يدلس عن شيخه الفلاني، فالبخاري فعلاً ما بيقبله بالعنعنة. لكن إذا كان الراوي أبداً ما مارس التدليس في حياته وما عرف ذلك، طبعاً هذا من خلال الاستقراء، من خلال الاستقراء هذا الراوي عمره ما دلس، فإذا روى بالعنعنة عن شيخه فإنها تحمل على الاتصال. وضحت القضية؟ طيب الآن إيش شرط مسلم؟ عرفنا شرط البخاري، شرط البخاري ثبوت اللقاء. طب إيش شرط مسلم؟ أها وأنت أكتب، سمعت شرط البخاري. هسا مسلم بشكل عام بيتفق مع البخاري في الشرط الثاني، بشكل عام بيتفق مع البخاري في الشرط الثاني، انه اذا كان الراوي يدلس عن بعض الشيوخ ما بنقبل روايته عن هذا الشيخ حتى يصرح بالسماع او نعرف السماع بقرينه من القرائن. لكن بخالف البخاري في اي شرط؟ في الشرط الاول. فايش شرط مسلم؟ شرط مسلم يا مشايخ، شرط الأول أن يكون الراوي معاصراً لشيخه مع إمكانية اللقاء. والشرط الثاني نفس الشرط السابق عند البخاري، إنه فيش مشكلة يخرج لشخص مدلس، لكن إذا كان هذا الشخص لا يخرج له في روايته عن من يدلس عنهم إلا إذا صرحوا بالسماع، فهو قد يخرج لمدلسين مسلم ما في مشكلة. لكن إذا كان هذا المدلس يدلس عن الشيخ الفلاني، نفس البخاري ما بيقبل عنه روايته عن الشيخ الفلاني بالعنعنة، لازم يصرح بالسماع أو بالتحديد أو نعرف ذلك من خلال القرائن. تمام؟ طيب الشرط الأول لمسلم أن يكون الراوي معاصراً لشيخه مع إمكانية اللقاء. طبعاً أنت بدك إياك تلحظ أخي الحبيب أن هم الاثنين البخاري ومسلم بيحاولوا يحققوا الشرط الأول من شروط الصحة، اللي هو إيش؟ اتصال السند. هم هيك بيحققوا. الآن شو معيار البخاري حتى يتوثق هو من اتصال السند؟ البخاري بيقول لك أنا ما بتوثق من وقوع اتصال في السند إلا إذا كان الراوي ثبت عندي لقاؤه بالشيخ وسمعه منه. مسلم بقول لا، أنا عندي هذا الراوي بعض يعني أحمل سنده على إنه متصل بمجرد أن ثبت لي أنه معاصر للشيخ ما إمكانية اللقاء ولا أبحث. ذلك ركزوا حتى تعرفوا ليش من المشايخ اللي بديك ترسخ في ذهنك ليش البخاري فعلا أحاديثه 100% معدلة أو 99%، مش مشكلة عندي 95%، بس أنا بديك تفهم وين شدة شرط البخاري. إنه مسلم يحمل الحديث، ركزوا، على الاتصال، وأن الراوي نقل عن الشيخ بمجرد ثبوت أن الراوي معاصر للشيخ مع إمكانية اللقاء. طب أنا مثلا بعرف أنه الراوي فلان من فلان، سفيان بن عيينة مثلا، كلها أمثلة طبعا، معاصر لعمر بن دينار، تمام، هيك الفكرة. ما ثبت عندي أنهم التقوا، ما ثبت عندي أنهم التقوا. بعرف أنه سفيان بن عيينة عاش في الفترة الزمانية اللي عاش فيها عمر بن دينار، تمام تمام، وممكن يلتقوا في إمكانية اللقاء بينهم كان، ولا واحد ساكن في آخر الدنيا واحد ساكن في الآخر الثاني، لا والله ممكن يلتقوا. إذن في تعاصر بينهم، في إمكانية لقاء، تمام. سفيان بن عيينة روى حديث وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب وكذا. الآن مسلم خلص عنده، بما أنه سفيان معاصر لابن عيينة، سفيان بن عيينة معاصر لعمر بن دينار، وفي إمكانية لقاء بينهم، بما أنه وقال سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار، معناته أكيد الحديث متصل، وسفيان بن عيينة سمعه من عمر بن دينار. كيف أنت جزمت أنه سمعه؟ خلاص أنا هيك شرطي، أنا بجزم أنه سمعه، أو يغلب على ظني أنه سمعه بمجرد أنهم متعاصرين وفي إمكانية لقاء. بس ركز، رح يجي معنا قضية ثانية في الحالة الثانية، انه طبعا بشرط انه يكونوا كلياتهم من العدول الضباط، مش كلياتهم، انه كلهم ضابط من نجمتين الى ثلاث نجوم، كلهم عدول ضباط. اكيد هو المسلم مش رح يجي على شخص ضعيف وحفظه سيء وماكل هوا بده يقول لك عن فلان، لا، هسا كلهم بده يكونوا عادل تام الضبط، فاهمين فكرتهم؟ وبقول عن فلان، هسا مسلم بقول اذا قال العدل التام الضبط عن فلان، انا بحمله على انه اتصال سند، انتهى الامر عندي. طب كيف يا مسلم، انت ايش معيارك؟ قال بمجرد انهم متعاصرين وفي امكانيه لقاء، وهذا الحمد لله عدل. انت فاهم ايش يعني عدل؟ ما بكذب، بدك تفهم الامور على حقيقتها. هذا عدل، سفيان بن عيينة عدل، عدل يعني ما بكذب لا في كلام الناس ولا في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رجل معروف تقوى وخوفه من الله وخشيته منه. فلما يكون سفيان بن عيينة عدل وتام الضبط ويقول لي عن عمر بن دينار، هسا أنا صحيح كمسلم ما ثبت عندي التقائهم، بس ثبت عندي إنهم متعاصرين وإنه في إمكانية لقاء، فلعدالة سفيان بن عيينة وضبطه وخشيته من ربنا بحمل روايته فقوله عن فلان أو قال فلان أو سمعت فلان على إنه في اتصال وما في واحد محذوف، تمام؟ أما البخاري، شو بتعرف ليش البخاري لا أشد؟ قال لا سامحني، سفيان بن عيينة عدل وعمر بن دينار عدل تمام ومتعاصرين وفي إمكانية لقاء، بس هذا ما بيكفي عندي حتى أحكم على اتصال السند، ما بيكفي عندي، لازم يثبت عندي إنه عمر بن دينار جلس وقعد، عفوا، إنه سفيان بن عيينة جلس وقعد عند عمر بن دينار وسمع منه وكتب منه. ولسه في البعض بيشترط شيء أصعب من هيك، ونسب هذا للبخاري، إنه مش فقط جلس عنده، قيل إن البخاري يرى طول الصحبة، إنه بس مجرد سماع مرة واحدة. الآن الأكثر بقول لك سماع مرة واحدة، ترى سماع مرة واحدة بكفي عند البخاري، والبعض بيقول لا، البخاري يشترط أصلاً طول الصحبة، إنه يكون جلس عنده أيام وفترات وسنين. المهم إنه نفهم كيف البخاري فكر في اتصال السند، وكيف مسلم فكر في اتصال السند. أنا بدي إياك تفهم الصورة وترسخ في قلبك، إنه البخاري لما فكر باتصال السند قال أنا عندي اتصال السند في صحيحي، ها هذا شرطه وين؟ في صحيح البخاري. قال أنا اتصال السند عندي في كتابي صحيح البخاري له معيار، هو إنه يكون هذا الراوي العدل الضبط جلس وسمع من شيخه، ساعتها بقبل روايته عن شيخه وبعتبره متصل السند. هذا طبعا شرطه في صحيح البخاري، ما نتكلمش عن شرطه في الكتب الأخرى. أما مسلم قال لا، أنا ما بدي أشدد بهاي الشدة، خلص بما أنه سفيان بن عيينة عدل ضابط ونقل عن عدل ضابط وفي تعاصر وإمكانية لقاء، هذا بحد ذاته بيجعلني أحكم على السند بالاتصال. إذا برأيك أيهما أرسخ وأضبط وأشد؟ 100% البخاري، فيش نقاش. إن البخاري لا يكتفي بمجرد التعاصر، لا، بدك تكون ثبت عندي إنك جلست عند فلان وسمعت منه، حتى لما تقول لي عن فلان أكون في قلبي مطمئن تماما إنك أنت سامع منه. والشرط الثاني طبعا المشترك بين البخاري ومسلم، إنه إذا كان الراوي ممن يدلس عن بعض الشيوخ، فالاثنين بقول لك لا، هذا الراوي اللي بيدلس عن بعض الشيوخ ما بنقبل روايته عن الشيوخ الذين يدلس عنهم إلا إذا صرح بالسماع الصريح، لأنه هذا عدل ضابط ما بيكذب وصادق بخاف ربنا، وصرح بالسماع من الشيخ، إذا 100% سمع الآن خلاص، فالحمد لله كفينا شر تدليسه. أما إذا كان هو أصلا ما بيمارس التدليس فالحمد لله هو كافينا هذا الشر من البداية. وضحت القضية؟ تمام، في إشكالية؟ طيب، إذا عرفنا شرط مسلم، الشرط الأول والثاني لمسلم، والشرط الأول والثاني للبخاري، الشرط الثاني نوعا ما مشترك بينهم، وإنما الخلاف في الشرط الأول. ولاحظنا كيف إنه أكيد البخاري أشد وأمتن شرطه في اتصال السند من مسلم، صح؟ لأنه مش البخاري يشترط ثبوت الجلوس، ومسلم يكتفي في حمل الحديث والإسناد على الاتصال بمجرد المعاصرة مع إمكانية اللقاء. تمام؟ طيب، ننتقل الآن للكلام. طبعاً لسه ما انتهينا من كلام من الحديث عن شرط البخاري. إحنا الآن ركزوا يا مشايخ، إحنا حكينا عن شرط البخاري في أي جزئية؟ في جزئية اتصال السند، وحكينا عن شرط مسلم في جزئية اتصال السند. بقي علينا نتكلم عن شرط البخاري في إيش؟ في طبيعة الرجال الذين يخرج عنهم، صح؟ طب يعني على مثلا عفوا ثبت البخاري عنده راوي جلس الحمد لله والتقى بشيخه وسمع منه ونقل عنه، طب البخاري ايش شرطه في هذا الراوي نفسه؟ انه مين يكون؟ ايش درجته في العدالة والضبط؟ انه ممكن يكون راوي جلس مع شيخ وينقل عنه احاديث وثبت لقاؤه بالشيخ وغير مدلس، لكن البخاري بيقول لا، هذا الراوي صحيح جلس مع الشيخ وثبت لقاؤه وهو غير مدلس، لكن هو نفسه بحد ذاته مش قوي، عنده شوية يعني ها أوهام، ولم يصل إلى درجة تام الضبط. فإذا برضو بدنا نعرف شرط البخاري في طبيعة الرجال أنفسهم الذين يخرج عنهم، فلذلك ما تفكر أن شرط البخاري انتهى هنا. طيب، لذلك سنذهب إلى المسألة الثانية. فالآن قالوا أما رجحانه من حيث اتصال السند، فتكلم عن رجحان شرط البخاري على شرط مسلم بالنسبة للمعيار الأول من معايير قبول الحديث وهو اتصال السند. الآن سينتقل لبيان رجحان البخاري على مسلم بالنسبة للمعيار الثاني والثالث لقبول الحديث وهو العدالة والضبط. فماذا قال؟ قال وأما رجحان، يعني رجحان البخاري على مسلم من حيث العدالة والضبط، قال فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. طيب، إذن وأما رجحانه من حيث الاتصال ضعوا عندها واحد، وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط ضعوا عندها 2 و3. إنه لاحظوا، وبعدين سينتقل إشقى في النقطة البعديها، وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلاحظوا إنه كيف يقيم موازنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم بالنسبة لمعايير القبول الخمس، وإن البخاري كان فيها أشد بكثير من مسلم، لذلك قدمنا من فرض به البخاري على من فرض به مسلم. فبالنسبة لمعيار العدالة والضبط، لماذا البخاري أرجح من مسلم؟ قال الرجال الذين تكلم فيهم، إيش يعني تكلم فيهم؟ يعني انتقدوا على مسلم، لأن كما قلنا سابقا جاء بعض الأئمة الجهابذة النقاد نظروا في صحيح مسلم وكذلك نظروا في صحيح البخاري، مثل الدارقطني، مش مرمان الدارقطني، وأبو الفضل بن عمار، وأبو مسعود الدمشقي، وغيرهم من الأئمة الجهابذة النقاد مسكوا صحيح مسلم وبدأوا ينظروا في الرجال الذين يخرج عنهم مسلم، رجال الأسانيد عنده، فانتقدوا عليه كم رجل من كل صحيح مسلم، كم رجل انتقدوا عليه؟ انتقدوا عليه، اكتبوا عندكم، تقريبا 160 رجل. هذه معلومة أنا بعطيكم إياها على الهامش. هو قال الرجال الذين تكلم فيهم، يعني انتقدوا من رجال مسلم، أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم. إيش يعني تكلم فيهم؟ يعني انتقدوا من رجال البخاري. مسلم انتقدوا على إخراجه، انتقدوا على 160 رجل، والبخاري انتقدوا على 80 رجل، 80 راوي. تمام؟ إذا لو عملنا موازنة، مسلم كم شخص انتقد عليه؟ 160 انتقدوا عليه، والبخاري كم شخص انتقدوا عليه؟ 80. يعني تقريبا قديش؟ النصف، 88 160. إذا مسلم انتقدوا على 180 راوي، والبخاري انتقدوا عليه 80 راوي. يعني ليش خرجت لهذا وهذا وهذا؟ جمعوا الانتقادات على البخاري، وجدوا أن الرجال اللي انتقدوا عليه 80، إذا ليش خرجت لهم؟ ومسلم الرجال اللي انتقدوا عليه 160. طب هذا العدد مش كثير بالنسبة لحجم الأحاديث الموجودة. طب ممكن واحد يقول إذا يا شيخ، طب ليش خرج لهم البخاري مع أنهم انتقدوا عليهم انتقادات، وليش خرج مسلم هذول 160 مع أنه عليهم انتقادات؟ إيش بده يكون جوابك عشان تعرف بكرة أنت في عصر بدك تعرف تجاوب عن الشبهات؟ لماذا خرج البخاري لهؤلاء 80 مع أن عليهم انتقادات؟ إيش بده يكون جوابك؟ حتى يبين لك أن هذول بهذول الأحاديث مقبولين. لا، انتقدوا عليه مطلقا حتى في هذه الأحاديث. بنقول إنه هؤلاء منتقدين عند من انتقدهم، يعني عند الدار قطني منتقد في وجهة نظر الإمام الذي انتقد، في وجهة نظر الدار قطني، في وجهة نظر أبو مسعود الدمشقي، لكن في وجهة نظر البخاري إنه هذول مش منتقدين. يعني أنت الدار قطني ترى إنه فلان ضعيف أو فيه سوء حفظ أو ما شابه ذلك، لكن أنا البخاري مش شايفه هيك. فهمتم الفكرة؟ إن لما نقول إن هؤلاء الرجال منتقدين على البخاري، نحن في الحقيقة ما بنقدر نجبر البخاري على وجهة نظر الدارقطني. فهذا هؤلاء رجال انتقدهم الدارقطني، انتقدهم أبو مسعود الدمشقي، لكن هل البخاري ملزم بوجهة نظر الدارقطني؟ لا. فالبخاري بيقول لك يا عمي صحيح هذول منتقدين بوجهة نظرك، لكن في وجهة نظري غير منتقدين، وأنا ثبت لي أنهم غير منتقدين. تمام؟ هذا أول قضية، هيك أول جواب. الجواب الثاني أنه أكثر هؤلاء الرجال الذين انتقدوا على البخاري لم يخرج لهم البخاري في الأصول، وإنما خرج لهم في المتابعات والشواهد والتعليقات. والتوابع والشواهد والتعليقات البخاري لا يشترط في رواتها القوة التي تشترط في رواية الأصول. إيش يعني هذا الكلام؟ هذا جواب ثاني أيضا للبخاري. الآن يا مشايخ، من تعامل مع صحيح البخاري أظن الأمر عنده واضح، إنه بيعرف إن البخاري هناك أحاديث أصول ويكون تحتها متابعات وشواهد. البخاري إيش بيعمل؟ مثلا البخاري بيترجم لباب، يكون هنا عنده باب، افتحوا صحيحه يا مشايخ. ترى انظروا في صحيح البخاري، ما بنفع انه طالب العلم يبقى في مصطلح الحديث وما بتعامل مع كتب السنة، انه كل هذا الكلام اللي بحكيه الان ينبغي عليك انك تطبقه عمليا من خلال فتح صحيح البخاري والنظر فيه. ممكن يعمل الشيخ اخطأ، تعلم ورد عليه، لكن المهم انك تفتح وتمارس. المهم البخاري يضع باب، تمام، ثم يأتي بحديث اصل في الباب، يقول حدثنا مثلا ابن العلي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عن عن عن كذا، ويأتي بالحديث، فبكون هذا الحديث هو الأصل وبتلاقوه مرقم، هذا بنسميه الأصل. تحت الحديث بكون البخاري جاب متابع أو جاب شاهد أو ذكر حديث معلق يعرض الحديث الذي أخرجه. تمام؟ الآن إذا البخاري هيك طريقته بيجيب لك الحديث، هذا بنسميه الأصل. الأصل هو الذي نذكر فيه هذه الشروط، في الأصل هو الذي ينظر في إسناده ونتأكد أنه على شرط البخاري ولا لا. أو الشروط التي ندعيها للبخاري بنظر في الأصل. والله هذا الرجال هم كل واحد ثبت لقاؤه بشيخه. والله في واحد يدلس عن الشيخ كيف روى عنه بالتحديث، ممتاز. يعني لما نبحث في إسناد الأصل هنا نبحث عن شروط البخاري، لما ننزل للمتابعات والشواهد والمعلقات ما نطبق شروط البخاري عليها، لأن البخاري شروطه إنما التزمها أين؟ في الأصول، ولم يلتزمها في المتابعات وفي الشواهد والمعلقات. هذه المتابعات والشواهد والمعلقات اللي تحت الحديث إنها فوائد معينة أتى بها البخاري، لكنه لا يشترط في إسناد المتابعات وفي إسناد الشواهد والمعلقات ما يشترطه في إسناد الأصول. فلما نقول شرط البخاري في صحيحه مثلا كما قلنا أن يكون الراوي ثبت لقاؤه بالشيخ، إنه إذا كان الراوي يدلس عن بعض الشيوخ أن يصرح بالتحديث عمن يدلس عن، أن يكون الراوي في أعلى درجات الشهرة في الثقة والضبط، كل هذا ما يسمى في عرف مصطلح الحديث شرط البخاري. أين يطبق؟ في إسناد الحديث الأصل فقط. ما نطبق شروط البخاري ونبحث عنها في المتابعات والشواهد والمعلقات، خطأ. فهمنا؟ لأنه أنت بكرة راح تواجه مشككين في صحيح البخاري، بيجي هيك طبعا هو من أنه مش فاهم الموضوع، بيجي بقول لك أنت بتحكوا أن البخاري أصح حديث، أصح كتاب وحديثه صحيحة، طب البخاري خرج لفلان الفلاني مع أنه سيء الحفظ، كيف يخرج له؟ بتجد البخاري وين خرج له؟ في المتابعات والشواهد. بتقول له لا استنى، وين البخاري مثلا أبو داود الطيالسي البخاري لا يخرج له في الأصول، خرج له في المتابعات والشواهد. حماد بن سلمة البخاري لا يخرج له في الأصول. أبان بن يزيد العطار البخاري لا يخرج له في الأصول، تمام؟ بخرج له في المتابعات. لكن فلما يجيك شخص يقول لك كيف البخاري بيخرج لأبو داود أو بيخرج لأبان بن يزيد وفلان متكلم فيه وفلان متكلم فيه، بتقول له استنى، هؤلاء الذين تنتقدهم على البخاري أين خرج لهم البخاري؟ في المتابعات والشواهد والمعلقات. والبخاري لم يشترط في المتابعات والشواهد والمعلقات الصحة أو أعلى درجات الصحة كما اشترط في الأصول. فلما نقول صحيح البخاري أحاديث نجزم بها وما نقبل التشكيك فيها وشخص ينتقدها بشكل عام إلا إذا كان من الجهابذة النقاد، نتكلم عن إيش؟ عن الأصول. أما المتابعات والشواهد والمعلقات ممكن يكون فيها ضعيف، ممكن، ورح نعرف إن شاء الله عاد، والبخاري مش معترض على ذلك، ممكن يكون فيها شيء من الضعف، ممكن يكون فيها شخص مش قوي في حفظه، ممكن عاد، وهو أصلا لم يلتزم شيء فيها وإنما أتى بها لمقاصد معينة. فالآن لما قلنا إن الرجال الذين انتقدوا على مسلم 160 والرجال اللي انتقدوا على البخاري 80، ممتاز؟ الآن كيف دفاعك عن البخاري؟ إنه كيف البخاري ومسلم بيخرجوا لهؤلاء فإنه عليهم انتقادات؟ إيش بكون جوابك الأول؟ إنه هذا ليس في الأصول. أولاً هذا جواب، إنه أكثر من انتقد على البخاري لم يخرج لهم البخاري في الأصول. أنتم بتقدوا على البخاري وناس خرج لهم في المتابعات والشواهد والمعلقات، وهو ما عنده مشكلة إنه يخرج لناس ليسوا في أعلى درجات القوة في الشواهد والمعلقات، هو أهم إشي عنده الأصل يكون سنده في أعلى درجات القوة، وهنا نبحث. وأما المتابعات والشواهد والمعلقات البخاري لم يشترط في رجالها ما اشترط في الأصول، هذا الجواب الأول. طب شيخ لا، في بعض الرجال اللي انتقدوا على البخاري أو انتقدوا على مسلم خرج لهم البخاري في الأصول، كيف بدك تجاوبها؟ هذا صح كلام، إنه بعض الذين انتقدوا على البخاري أو انتقدوا على مسلم ما خرجوا لهم في الفروع في المتابعات والشواهد والمعلقات، بل خرجوا لهم في الأصول، كيف بدك تدافع؟ ذكرت قبل قليل إنه بتقول هو منتقد في وجهة نظر من انتقده، في وجهة نظر الدارقطني، في وجهة نظر أبو مسعود الدمشقي، لكن في وجهة نظر البخاري يقول لك عمي أنا شايفه مش منتقد الرجل، ما عليه كلام، مش يقول فلان ما عليه كلام أنا شايفه عندي. فعندما نقول إن انتقدوا عليهم مع أنهم خرجوا لهم في الأصول، الجواب أن هذا الانتقاد في وجهة نظر الدارقطني، وأما البخاري يرى أنه عدل وتام الضبط، الدارقطني عنده قضية مش قضية، بصير قضية تعارض بين التعديل والتجريع وأيهما يقدم ولا يقدم. ممكن يكون البخاري هو الأصح إنه أنتم انتقدتوا هذا الراوي، لكن أنا بعرف عنه أكثر منكم، الراوي هذا ما عليه انتقاد. المعلومة اللي وصلتكم عن هذا الراوي إنه كذا وكذا عمل، أنا بعرف إنه ما عملها. باختصار أنا بعطيك بس الصورة بساطتها، إنه من انتقد على البخاري مع أنه مخرج له في الأصول البخاري، بكون البخاري شايف إنه مش منتقد. طيب هذا الجواب اللي بتجاوبوا عن هذه الحالة. وفي جواب ثالث ذكره ابن حجر أيضا، ارجعوا انظروا ماذا قال ابن حجر. قضية بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ممارس حديثهم، هذا بتعلق بصحيح البخاري بحد ذاته، إنه أغلب الرجال اللي انتقدوا على البخاري وخرج لهم في الأصول. الآن ها بدنا نتدرج في الفكرة، الرجال اللي انتقدوا على البخاري وخرج لهم في المتابعات والشواهد والمعلقات، خلاص انتهينا منهم، عرفنا إنه هذول أصلا البخاري لم يشترط فيهم شيئا، أو لم يشترط فيهم ما اشترط في الأصول. تمام، ليش ما اشترط فيهم شيئا؟ لا يعني ما اشترط فيهم الحفظ والإتقان والضبط اللي مشترطين في إيش؟ في الأصول. ما حداش حاسبني عليهم، خليهم. طيب المنتقدين على البخاري وخرج لهم في الأصول، بنقول إنه بعضهم انتقدوا لكن البخاري يرى أنهم غير منتقدين، تمام؟ وأكثرهم من شيوخه، لا تقل من ابن حجر، وأكثرهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. الرجال اللي انتقدوا على البخاري وروى لهم البخاري في الأصول باستقراء ابن حجر، طبعا ابن حجر ما مستقرئ، استقرائي، قال اكثر اللي خرج لهم، اكثر الذين انتقدوا اللي انتقدوا على البخاري، ايش قول اكثر اللي انتقدوا على البخاري وكان البخاري خرج لهم في الاصول، غالبهم من مين؟ من شيوخه، من الطبقه الاولى، من شيوخه اللي التقى فيهم البخاري وعرف احوالهم وعرف سيرتهم وعدلهم. فايش معنى هذا لما يقول البخاري اللي انتقدوا عليه من شيوخه، إن يكونوا من شيوخه مش من الطبقات اللي أعلى من شيوخه، إيش بدل لك هذا؟ إن البخاري عارف فيهم، يعني لو كانوا من طبقة شيوخ شيوخه أو ما بعد ذلك، قلنا البخاري طب أنت بتعرفهم مش، كيف عدلتهم؟ والله ممكن ساعتها نقول إنه ما بيعرفهم البخاري، ما انتقى فيهم، بس لما يكونوا من طبقة شيوخ البخاري اللي انتقدوا عليه بمن خرج لهم في الأصول هم شيوخه، البخاري إيش برد على منتقدي؟ بقولوا هذا شيخي أنت بتنتقده، بس أنا بعرف مين هو، أنا مارسته وعشت معاه وقعدت معاه وسولفت معاه وعرفت حديثه وعارف شو ضبطه وإتقانه، فلما خرجت له أنا عارف إيش بخرج له، هيك بيقول البخاري من شيوخي، لأنه مش من طبقة شيوخ الشيوخ اللي ناسي ما شفتهم أو ما كنت في عصرهم، هذول الشيوخ اللي بتنتقدوهم. وهذا في الحقيقة قوة للبخاري، إن البخاري إمام في الجرح والتعديل ورجل عدل وضابط وحافظ، تمام؟ فلما يقول لك هذول الشيوخ وأنا عارفهم، معناته إذا البخاري عارف ليش خرج لهؤلاء، تمام؟ فإذا هناك عدة أجوبة، لاحظوا كم جواب عندنا، بتقول الرجال انتقدوا على البخاري أكثرهم خرج لهم في المتابعات والشواهد، ومن خرج لهم في الأصول فالبخاري يريد أن يقول أن هذه وجهة نظري فيهم إنهم عدول، وأنا إمام في التعديل والتجريح، أنا مش طالب علم مبتدئ، أنا إمام عندي رأي في التعديل والتجريح، وغالبهم هذول اللي انتقدتهم علي هذول شيوخي، يعني أنا الحمد لله جالستهم وعاصرتهم ورحت معاهم وجيت معاهم، فأنا عارف لمين بخرج، حتى ما يجيك شخص يعني يحاول يلعب الموضوع، بدك تكون هذه الأجوبة كلها مستحضرها. تمام، أما مسلم لا، مسلم شو مشكلته الآن؟ صحيح مسلم هناك من انتقد عليه ولم يخرج لهم في أصوله، هذا واحد، لكن مسلم حتى تعرف ليش البخاري أوثق من مسلم وأعلى درجة. الآن لاحظوا المقارنة اللي عقدها ابن حجر، قال أما رجحانها أي البخاري من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم كم شخص قلنا؟ 160، فبالتالي هم أكثر عدد من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري ها الآن سيبين أنه حتى هذول 80 اللي انتقدوا على البخاري، البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، لم يكثر من إخراج حديثهم، هاي قضية، تمام؟ يعني حتى لو نقل عنهم في الأصول، حتى لو نقل عنهم في الأصول و... وانتقدوا عليه، هو صحيح يبين وجهة نظر أنه هؤلاء غير منتقدين، لكنه برضو ما أكثر الإخراج عنهم. بينما مسلم الناس اللي انتقدوا على 160 أو بعض 160 اللي انتقدوا عليه أكثر من الإخراج لهم. والآن بدي يعني أعقد لك مقارنة، إن البخاري انتقد عليه 80، هذا واحد، هذاك 160. اثنين، اللي انتقدوا على البخاري حتى لو خرج لهم البخاري في الأصول، البخاري لا يخرج الإكثار لشخص يمكن أن يكون عليه انتقاد، لا يكثر من الإخراج، مع أنه هو يرى أنه عدل وضابط وما في عنده مشكلة معاه، لكن زي ما تقول واحد بده يغلق الباب على نفسه فلا يكثر الإخراج لهم. أما مسلم ال 160 اللي انتقدوا عليه بعضهم، بعض ال 160 أكثر من الإخراج لهم، وهذا بضعف شوي مسلم في جناب البخاري. وأيضا قال بل غالبهم، يعني غالبا خرج لهم البخاري وكانوا ممن انتقدوا عليه من مين؟ من طبقة شيوخه الذين أخذ عنهم البخاري مباشرة ومارس حديثهم. أما مسلم كثير من اللي انتقدوا عليه وخرج لهم في أصول مسلم ليسوا من طبقة شيوخه، بل من شيوخ شيوخه فصاعدا، يعني مسلم ما التقى فيهم فما عندوش دراية عميقة. صح؟ أنت بتكون عندك دراية عميقة في الإنسان اللي التقيته، أما شيخ شيخك أنت ما شفتوش. صح؟ فبده يكون شيخ شيخك منتقد، قديش درجة دفاعك عن شيخ شيخك؟ يعني مش قوية، بس شيخك بقدر أدافع عنه. صح؟ يعني أنت التقيت شخص وعشت معاه، إجيت أنا أنتقده، أنت بتقول لا استنى، أنا هذا الزلمة عشت معاه وأنا عارفه ولا تنتقده، يعني عشت معه وسافرت وسمعت فعارف أنا إيش بحكي. لكن فلان والله أنا ما أعرفوش، مش هيك نحكي في حياتنا؟ والله أنا بسمع عنه منيح وحكوا لي عنه وزكوا لي، بس عشت معه والله ما عشت معه، فصعب أدافع عنه. البخاري أغلب من انتقد عليه من شيوخه اللي مارسهم هو بيعرفهم فبيقدر يدافع عنهم. أما مسلم كثير من اللي انتقدوا عليه لا، من طبقة شيوخ شيوخه فصاعدا، وهذا بيخلي درجة دفاعه عنهم وتبرير وجهة نظره في الإخراج لهم أقل شأن. صح؟ فإذا من هذه، بسبب كل هذه الأمور البخاري من حيث العدالة والضبط أعلى من مسلم. العدد اللي انتقد عليه أقل، اللي انتقدوا عليه أصلاً أغلبهم خرج لهم زي ما قلت لكم في المتابعات والشواهد، حتى لو خرج لهم في الأصول فلا يكثر الإخراج لهم، وأغلبهم ممن خرج لهم في الأصول من إيش؟ من شيوخه. أما مسلم المشكلة عنده أنه أغلب اللي انتقدوا عليه الآن هو في وجهة نظر مسلم أنهم عدول وضباط، لكن انتقدوا عليه وأكثر مسلم من الإخراج لهم وأغلبهم ليسوا من طبقة شيوخه. لذلك انظر إيش قال ابن حجر، قال بخلاف مسلم في الأمرين. إيش يقصد في الأمرين؟ العدد. لا مش في العدد، يقصد في الأمرين أنه الأمرين الأخيرين، أن مسلم أكثر الإخراج من حديثهم اللي انتقدوا عليه، واحد أكثر الإخراج من حديثهم، هذا الأمر الأول، وثانيا أنه غالبهم ليسوا من طبقة شيوخه. أما البخاري لم يكثر الإخراج لهم وغالبهم من طبقة شيوخه. أنت خذ السياق من أوله، الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري، هذا الأمر الأول، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، هذا الأمر الأول، وغالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ممارسة حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين اللي هما إن المسلم أكثر إخراج أحاديث لرجال انتقدوا عليه، والذين انتقدوا عليه ليسوا من طبقة شيوخه أغلبهم، بل من طبقة شيوخ شيوخه، فضعف عن البخاري في الأمرين. فهمنا الفكرة؟ تمام. الآن هنا سؤال أضيفه، الآن بشكل عام ما شرط البخاري في طبيعة الرجال الذين يخرج عنهم؟ إحنا عرفنا شرط البخاري في اتصال السند، طب إيش شرط البخاري في الرجال الذين يخرجوا حديثه؟ إيش بيشترط فيهم؟ الآن هنا اختلفت، كما قلنا البخاري ما صرح، فصار العلماء كل واحد يعطي وجهة نظره من خلال استقراءه وتأمله. فابن الجوزي مثلا يقول، أنا ما بدي أعطيك أراء كثيرة بس بدي إياك تفهم إنه في أيضا شرط للبخاري في الرجال الذين يخرج لهم، إيش شرطه؟ ابن الجوزي يقول البخاري شرطه في الرجال الثقة والاشتهار، يعني أن يكون ثقة ومشهور بين الناس، الكل يأخذ منه ويعود إليه في الروايات والنقل عنه، فهو ثقة مشهور. هذه وجهة نظر مين؟ ابن الجوزي. الحاكم ايش وجهة نظره؟ طبعا الحاكم ممكن انتم تفهم وجهة نظره من خلال نص سابق مر معنا، وعرفنا انه ابن حجر اخطأ في فهم كلام الحاكم فيه اذا بتذكروه. الحاكم وجهة نظره انه الرجال الذين يخرج لهم البخاري ايش شرطهم؟ بقول اذا كان صحابي فالبخاري يشترط ان يكون له راويان، صح؟ واذا كان تابعي طبقة التابعين برضه بده يكون ايضا التابعي له راويان، واذا كان من تابع التابعين فما دون ذلك بده يكون هذا الرجل مشهور وله مجموعة من الرواة. لذلك يقولون الحاكم يقول شرط البخاري في الرجال الذين يخرج لهم أن يكون لكل من الصحابي والتابعي راويان ثقتان كحد أدنى، كحد أدنى، ثم من تابع التابعي إلى البخاري أو إلى حتى مسلم، هذا اشترطه ويزعمه في البخاري وفي مسلم، يكون الراوي متقنا مشهورا وله مجموعة من الرواة الثقات. لاحظوا كيف إذا ابن الجوزي وجهة نظر مش وجهة نظر الحاكم. ابن الجوزي ايش بقول؟ بقول خلاص شرط البخاري في رجاله الثقة ويكونوا مشهورين بالعلم، نقطة. هيك استنباط ابن الجوزي من خلال تتبع لرجال البخاري. الحاكم لا، قراءة وصلوا لنتيجة أخرى، بقول شرط البخاري في الرجال إنه إذا كان الصحابي اللي بدي يخرج له بدي يكون له راويان كحد أدنى، والتابعي بدي يكون له راويان كحد أدنى، وتابع التابعي فما دون ذلك حتى نصل للبخاري يجب أن يكون الراوي مشهورا بالإتقان والحفظ والضبط ويكون له مجموعة من الرواة. فلاحظوا إنه الحاكم بدأ يتكلم بلغة الأعداد مثل ما يقولوا، إنه خالص قال الصحابي لازم يقولوا له راويين عند البخاري، طبعا هذا استنباطك، والحاكم لازم يقول له إيش، والتابعي لازم يقول له راويين، ومن تابع التابعي فما بعد ذلك بده يكون الراوي مشهور بالثقة والإتقان ويكون له مجموعة من الرواة. وهناك أقوال غير ذلك. أنا بالحقيقة ما بيهمنيش الآن في هذه المرحلة إنه أنت تعرف بالضبط إيش رأي الصواب، لكن ما أقوله باختصار أن البخاري يشترط في الرجال أعلى درجات الضبط والإتقان والعدالة. يعني من محصل أقوال أهل العلم إن البخاري لا يخرج لرجل حتى يكون معروف ومشهور بالضبط والإتقان وأنه في أعلى درجات الضبط، تمام؟ مسلم يا مشايخ هو قريب من البخاري أنه يخرج لمن هو مشهور بالحفظ والإتقان والضبط، لكنه أحيانا يخرج لرجال خف ضبطهم، خف ضبطهم، وإذا خف ضبطهم بده يصير حديثهم من أي درجة؟ حسن. حسنت، بصير من الحسن لذاته. فإذا البخاري هذا مما بقوي البخاري على مسلم، أن البخاري شرط الضبط والإتقان عنده والعدالة في الرجال أعلى من شرط مسلم، فهو يشترط أعلى درجات الضبط والإتقان، لكن مسلم اضطر أحيانا أن ينزل للرواة ليسوا في الدرجة العالية العالية من الضبط والإتقان، هم ضباط وهم متقنون لكنهم ليسوا في الدرجة العالية، فلذلك يعتبرون أن البخاري حتى شرطه في الرجال وفي انتقائهم أعلى من شرطه، ولذلك شيء طبيعي أن يكون عدد الرجال اللي انتقدوا على البخاري 80 ويكون عدد الرجال اللي انتقدوا على مسلم إيش 160، لأنه مسلم هو أصلا نزل قليلا في قضية الضبط، أخرج لكثير ناس ضباط متقنين في الدرجة العليا لكنه نزل أحيانا إلى ناس أخف ضبط أو أقل ضبط، ومن هون بدأ الانتقاد عليه أنه اللي يراهم مسلم ضباط لكنهم خف ضبطهم غير مسلم ممكن يراهم لا هؤلاء أصلا عندهم سوء حفظ ما وصلوا لدرجة الضبط الخفيف حتى، فبالتالي تكون احتمالية الانتقاد على رجال مسلم أكبر من انتقاد رجال البخاري، ليس كذلك؟ إذا نحن بدنا نفهم إنه ليش عدد الرجال المنتقدين على مسلم أكثر من البخاري؟ لأنه طبيعة انتقاء البخاري للأشخاص وشروطه فيهم أعلى في الضبط من انتقائية مسلم لهم. طيب ننتقل للشرط الرابع والخامس من شروط القبول، وكيف رجحان البخاري فيه على مسلم. قال: وأما رجحانه أي البخاري على مسلم من حيث عدم الشذوذ والإعلال، اللي هو الشرط الرابع والخامس، قال: فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث كحديث، انتقاد حديث مش انتقاد رجال، من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذا إيش في هناك شاهد على ذلك؟ نعم، لما قلنا الدارقطني في كتابه التتبع مش انتقد على البخاري ومسلم، قلنا كم مجموع الأحاديث اللي انتقدها الدارقطني؟ 210 بالجملة. كم حديث انتقد على البخاري قال إنه فيه علة أو شذوذ؟ 78. وكم حديث انتقد على مسلم؟ 100، صح؟ وكم حديث انتقد مشترك بينهما؟ 32، فصار 210، صح؟ ف من خلال هذا الأعداد إنه في 210 انتقدهم الدارقطني، 78 عند البخاري و100 عند مسلم و32 مشترك. إذن الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على البخاري فيما يتعلق بالعلة أو الشذوذ، إنه الدارقطني قال هذا حديث فيه علة خفية عند البخاري أو عند مسلم، وفي شذوذ عند البخاري أو عند مسلم. عدد الأحاديث اللي وقع عليها الانتقاد عند البخاري أقل من الأحاديث اللي انتقدت عند مسلم. طيب، قال هذا الآن بعد ما انتهى من هذا الموضوع، خلص لك المعايير الخمسة وبين كيف إن البخاري أرجح في جميعها من مسلم، الآن سيعود إلى كلام عام. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، اتفاق العلماء، تمام، وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه، طبعا مسلم تلميذ البخاري، وأن مسلما تلميذه وخريجه، تخرج عيدين سيدنا البخاري، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني من دون البخاري ما إجاكم مسلم، هو اللي صنع مسلم، تمام. وهذا الاعتراف من الجميع بجلالة البخاري وتقدمه ورسوخ قدمه في باب التعليل ومعرفة الرجال والجرح والتعديل، يجعل بالتأكيد قدرة البخاري على انتقائية الرجال وانتقائية أحاديثهم أعلى من مسلم، تمام. بسم الله. ربما أنا قفزت على الجزئية كنت أريد أتكلم عنها في مسألة العدالة والضبط، إنه قلت أن البخاري يشترط في الراوي الذي ينقل أعلى درجات إيش؟ العدالة والضبط، وأما مسلم اضطر أحيانا أن ينزل للرواة خف ضبطهم، أليس كذلك؟ هناك قضية بحب ألفت انتباهكم إلها، إنه البخاري ومسلم أيضا في انتقائهم للرجال، وهذه سنبني عليها فكرة بعد قليل إن شاء الله، في انتقائهم للرجال مثلا أجع البخاري قد يخرج حديث رجل أو راوي يراه أنه في أعلى درجات العدالة والضبط عندما يروي عن شيخه الفلاني، وإذا روى عن شيخه الآخر فيخف ضبطه، فالبخاري لا يخرج له إلا إذا روى عن ذاك الشيخ، وإذا روى عن غيره لا يخرج. فإنه مثلا الشيوخ عندهم تلاميذ، أليس كذلك؟ الآن هل تلاميذ الشيوخ كلهم في درجة واحدة في ضبطه وعدالتهم أو في ضبطهم لكلام شيوخهم؟ لا. فمثلا قتادة بن دعامة السدوسي له مجموعة من الرواة، يروي عنه سعيد بن أبي عروبة، يروي عنه شعبة بن الحجاج، يروي عنه طائفة همام بن يحيى العوذي، يروي عنه مجموعة من الرواة، لكن مثلا يقولون أنه أعلى رواة أبو قتادة من دعامة السدوسي، أعلى تلاميذه في الضبط والإتقان عند البعض هو سعيد بن أبي عروبة، تمام؟ فأنا بدي أعطيك فكرة أنه حتى تفهم أكثر وأكثر أيضا تدخل في عمق البخاري، أن البخاري يشترط في الرجال كما قلنا أعلى درجات الضبط والإتقان، وهو أيضا ينظر في حال الرجل في روايته عن شيخه، فقد يكون هذا الراوي العدل الذي هو في أعلى درجات الضبط والإتقان، إنما درجات الضبط والإتقان العالية تظهر عنده في روايته عن من؟ عن ذاك الشيخ، ولا تظهر في روايته عن شيخ آخر، لأنه مثلا يكون هذا الراوي لازم الشيخ ذاك فترة طويلة، وأما شيخ آخر ما لازم فترة طويلة، فترة قصيرة أو في رحلة عابرة. فبالتأكيد هذا الراوي ضبطه وإتقانه الشديدين يظهر وين؟ مع ذاك الشيخ وليس مع هذا الشيخ. فالبخاري أيضا ينظر إلى هذه الحيثية. فلذلك البعض منتقد عليه أنه ليش تخرج لفلان؟ فإيش بجاوب هو؟ يقول أنا خرجت لفلان حديث عن فلان فقط، وما خرجت له حديث عن ذاك الرجل الآخر، يعني أنا رأيته وسبرته، فرأيته حافظا متقنا ضابطا في روايته عن شيخه الفلاني. بكون الشخص اللي انتقد على البخاري إخراجه يعني ينتقد عليه لأنه هذا الرجل المنتقد يرى أنه مثلا حديث فلان الفلاني عن الشيخ الفلاني فيه إشكاليات ثبتت عند الأئمة، فكيف تخرج لهذا الراوي؟ فإيش برد البخاري عليه؟ يقول صحيح هذا الراوي ثبتت هناك إشكاليات في روايته عن ذاك الشيخ عند الأئمة، فأنا ما خرجت له روايته عن ذاك الشيخ، أنا خرجت له روايته عن شيخ آخر أنا بعرف أنه كان على ارتباط وثيق به ولا يخطئ في حديثه يعني. فهمنا الفكرة؟ أنه مثلا ممكن يجي الدار قطني يحكي للبخاري ليش خرجت فلان؟ فلان تعرفش أنه بيخطأ عن الشيخ الفلاني وإله أكثر من وهم، وهذا معروف عند المحدثين. فالبخاري ايش بده يجاوب؟ بقول صح كلامك، فلان معروف انه عنده اوهام اذا روى عن شيخه ذاك، ومعروف هذا عند المحدثين، بس انا ما خرجت له روايته عن شيخ ذاك، انتبه، انا خرجت له روايته عن فلان، وانا مضمن لك روايته عن فلان ما فيش عنده فيها اخطاء بتتبعي. عشان تعرف يا مشايخ انت لما بدك تنتقد على البخاري بدك تكون امام كبير كبير، رجل سبر الرجال وعرف أحوالهم وعارف عن مين بيخرج وما بيخرج له إلا ممكن عن فلان، ما بيخرج له عن فلان الآخر، فهو عارف إيش بيحكي. فهمت الفكرة؟ يجيك اليوم طالب علم صغير مسكين سمع له شبهة من أحد الملحدين ولا أحد المشككين في البخاري أنه وخرج البخاري لفلان الفلاني وهذا ذكر عنه يحيى بن معين وقال فيه ابن حبان وقال وقال، فالطالب بنبهر، إيه أنت البخاري معقول أنت عملت هيك؟ خرجت لواحد في ألفاظ كبيرة نقلوها عنه وفي تجريح من بعض الأئمة؟ أقول لهذا الطالب لا تتحمس كثير، استنى استنى، تعال مين هو الراوي اللي أخرج للبخاري وانتقد انتقاد شديد؟ لما تيجي لهذا الراوي بلش تنظر في حاله، وين أخرج له البخاري؟ يا بتلاقي البخاري أخرج له في المتابعات والشواهد، انتهت القضية، إذا أخرج له في المتابعات والشواهد ما عندناش إشكال. يا بتلاقي البخاري أخرج له حديثه عن فلان فقط، وإنما العلماء الذين جرحوا هذا الراوي أو خففوا من ضبطه في حديثه عن فلان وليس عن فلان، فبتلاقي الكلام بيبوخذ هيك بشكل بالجملة إنه فلان منتقد. يا جماعة الخير استنوا، هو منتقد في حديثه عن فلان مش في حديثه عن فلان، والبخاري إنما ضمن لكم حديثه عن الآخر. فتجد أن الأمر حقيقة عميق جدا، والكلام فيه يحتاج إلى نقاد كبار ويفهموا الاستقراءات وطريقة البخاري. ويا جماعة الخير ما بدك ترجع للبخاري بدك ترجع لأئمة كبار، بتقول أحمد بن حنبل يحيى بن معين وعلي بن المديني زي ما قلنا سابقا مسكوا البخاري ونظروا في رجاله وشافوا كيف بيخرج للرجال، وبس أربعة أحاديث مشكلوا فيها مع البخاري، معناته الزلمة كان يعني شغال صح وعارف عن مين بيخرج وكيف بيخرج له والمكان الذي يضعه فيه. فليس والله الكلام في البخاري وفي رجال البخاري ليس بالسهل، والله ليس بالسهل. أنت تتكلم عن إمام كبير حبر استقرأ استقراء شديد وتفحص وعارف فلان كيف بيخرج له، فيجي شخص بإيده بيقول لك لا خلاص هذا الحديث ضعوه على جنب، والله هو الذي يجب أن يوضع على جنب، والله تعالى أعلم. تمام؟ فهمنا الفكرة هذه؟ هذا اكتبوا الكلام لما تكلمنا عن قضية العدالة والضبط، اكتبوا أن البخاري يخرج لبعض الرواة حديثهم عن شيخ معين وقد لا يخرج له حديثهم عن شيخ آخر، فهم على شرطه في ذاك الشيخ فقط وليس على شرطه في شيخ آخر. تمام؟ ننتقل الآن أحبتي للجزئية التي تليها. قال ومن ثم، يعني بعد ما بيّن لك ابن حجر هاي الرحلة وعشناها وعرفنا شرط البخاري في الاتصال وعرفنا شرطه في الرجال وإن الرجل دقيق وإنه يشترط أعلى درجات الضبط والإتقان وأنه في بعض الرواة يقبل حديثه فقط عن شيخ دون شيخ، بعد وعرفنا إن المسلم في كل هذه الأمور كان أقل شأن من إيش، قال ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره وليس فقط على مسلم. لا أقول أنا إيش قال، يعني تحمس كأنه ابن حجر، ولكن من هذه الحيثية وحيث أرجحية شرط البخاري ليس فقط على مسلم بل على غيره ممن اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث وليس على مسلم فقط. لكن بنرجع وبنحكي إنه تقديم البخاري على غيره تقديم جملي، ولكن بعض الأحاديث نعم يمكن يكون هناك عند غيره أعلى درجة في الصحة مما عند البخاري، لأنه عند غيره كما قلنا جاء من طريق على الأسانيد فرضا. قال ثم بعد ذلك يأتي صحيح مسلم، قال ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في ماذا؟ يعني ليش مسلم قدم طيب على غيره؟ خلاص فهمنا ليش البخاري قدم على غيره كل هذه الشروط. طب ليش مسلم قدمتموه على غيره؟ قال لاشتراكه مع البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. سوى ما علل، لاحظوا استخدم هذه العبارة عند مسلم، إنه فعلا عند مسلم هناك أحاديث معدودة على الأصابع عللت فيها علة، أحاديث معدودة على الأصابع فيها علة، فبالتالي أكيد هذه الأحاديث ليست هي مناط تقديم مسلم، يعني ليست داخل معنا في الحسابات، لأنه ممكن شخص يقول لك إنه في أحاديث معللة عند مسلم. نرجع نقول له تقديمنا جملي، إنه صحيح مسلم في الجملة يأتي بعد صحيح البخاري، لأنه اشتراك مسلم أيضا أو معايير مسلم لقبول الرجال ولاتصال السند معايير عالية تأتي بعد معايير البخاري في الرتبة، فلذلك مسلم شارك البخاري في تلقي الأمة لكتابه بالقبول، كما أن البخاري تلقي بالقبول أيضا كتاب مسلم تلقي بالقبول سوى ما علل. الآن هذه الأحاديث المعللة المحدودة بالأصابع ماشي مش مشكلة، هي أضعف من غيرها من الأحاديث الموجود الصحيحة الموجودة عند أبو داود وعند النسائي وعند الترمذي ما في مشكلة، لكن إحنا بنتكلم عن الجو العام، إنه السواد الأعظم لأحاديث مسلم جعلت كتابه مقدم على غيره من كتب السنن وكتب الصحة. طيب بعد ذلك إحنا خلص عرفنا المتفق عليه وعرفنا لماذا قدم على غيره، ثم عرفنا لماذا من فرض به البخاري مقدم على من فرض به مسلم، ثم عرفنا ليش بعد ذلك يعني بعد من فرض به البخاري يأتي من فرض به مسلم وليس غير مسلم. فبين لك هو الآن يبين فلسفة هذا التقسيم السباعي، بدي إياك تستحضر وين إحنا بنتكلم. لماذا قدمنا المتفق عليه تلقي الأمة لكتابه إمام القبول؟ لماذا قدمنا صحيح البخاري؟ لأنه البخاري شروطه جعلت كتابه مقدم ليس فقط على مسلم بل على كل كتب السنة. ثم لماذا جاء صحيح مسلم؟ لأنه في معاييره للقبول فعلا يأتي بعد درجة البخاري، ولا يوجد هناك معايير أقوى من معايير مسلم بعد البخاري، تمام؟ ثم الآن إحنا إيش عندنا المرتبة الرابعة من معايير من مراتب الصحيح لذاته؟ ما كان لا قلنا أول إشي من اتفق عليه من فرض به البخاري من فرض به مسلم ما كان على شرط الشيخين، ما كان على شرط الشيخين. فالحديث الذي يكون على شرط الشيخين ولم يخرجاه، طبعا هو كان على شرطهما ولم يخرجاه، يأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة. إيش يعني على شرط الشيخين؟ انظروا قال ثم يتقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، ما وافق شرطهما يعني حديث خرجه غير البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث بهذا الإسناد هو يجري على شرط البخاري ومسلم. وهيك بيجي السؤال، كيف بيجي السؤال؟ إنه في الآن البخاري له أحاديث في كتابه صحيح البخاري صح؟ ومسلم له برضو أحاديث خرجها. الآن هم البخاري ومسلم استوعبوا كل الأحاديث الصحيحة في الدنيا؟ لا، فأبو داود خرج أحاديث ما خرجها البخاري ومسلم، الترمذي خرج أحاديث ما خرجها البخاري ومسلم، النسائي أحمد بن حنبل الحاكم الأئمة، ولا إيش فائدة كتب الحديث إذا كان البخاري ومسلم استوعبوا كل الصحيح، تمام؟ طيب الآن جاء العلماء على بعض الأحاديث التي لم يخرجها البخاري في صحيحه ولم يخرجها مسلم في صحيحه، فنظروا في هذه الأحاديث في أسانيدها وجدوا أن إسناد هذا الحديث توجد فيه الشروط التي يشترطها البخاري في الأسانيد التي خرجها في صحيحه، وضحت الفكرة؟ فقالوا هذا الحديث بهذا الإسناد تنطبق عليه شروط البخاري. البخاري ما خرجه، لكن في نفس الشروط. ايش شروط البخاري؟ احنا ذكرناها، ان يكون الراوي ثبت لقاؤه بالشيخ، اذا كان مدلسا يصرح بالتحديد عمن يدلس عن، هذا استثنائية مثلا اعتبرها، ان يكون الرواة السند في اعلى درجات الضبط والاتقان، تمام. فقال والله هذا الاسناد احنا شايفين معايير البخاري منطبقة عليه، فقال إذن هذا الحديث على شرط البخاري، ولكن لم يخرجه فيسمى على شرط البخاري. وأيضا معايير مسلم منطبقة عليه ولم يخرجه مسلم، فبكون هذا الحديث نقول على شرط الشيخين، لأنه معايير البخاري ومسلم منطبقة على هذا الإسناد ولم يخرجه، فنقول هذا الحديث على شرط الشيخين. مين أكثر واحد بيستخدم هذه العبارة على شرط الشيخين؟ هذا الحاكم. والحاكم ايش قال في المستدرك؟ المستدرك استدرك به على الامام البخاري ومسلم احاديث، زعم الحاكم ان هذه الاحاديث تنطبق عليها شروط او معايير البخاري ومعايير مسلم، وما خرجوها. لذلك سمي ايش كتابه؟ المستدرك. يعني استدرك على البخاري ومسلم احاديث رأى الحاكم بنظره أنه تنطبق عليها معايير البخاري ومعايير مسلم، ولكن البخاري ومسلم لم يخرجها. طبعا هناك حديث يقول على الحاكم على شرط الشيخين، هناك حديث على شرط البخاري، وهناك حديث يقول على الحاكم على شرط مسلم. ومين جاء وتعقب الحاكم بعد ذلك؟ الذهبي. لذلك تجدوا تعقبات الذهبي على الحاكم، أنه الذهبي يحط له صح خطأ، يقول له والله هذا فعلا على شرط الشيخين وما خرجه، ممتاز. لا، هذا الكلام انت حكي، هذا الاسناد زعمت ايها الحاكم انه على شرط الشيخين، ولكنني تأملته فلم اجده على شرط الشيخين، او هذا الحديث زعمت انه على شرط البخاري ولكن كلامك مش صحيح، ولا لا ليس على شرط البخاري، في مشكلة في احد الرواة. وعلى ذلك فاذا هناك احاديث عرفت عند الائمة تسمى احاديث على شرط الشيخين، يعني وجد فيها معايير البخاري ومسلم، هناك أحاديث وجد فيها معايير البخاري، وهناك أحاديث وجد فيها معايير مسلم. فبالتالي رح تنشأ عندنا الآن المرتبة الرابعة، الأحاديث التي على شرط الشيخين ولم يخرجاها، ثم المرتبة الخامسة الأحاديث التي على شرط البخاري فقط ولم يخرج، ثم المرتبة السادسة الأحاديث التي على شرط مسلم ولم يخرج. بس هنا بدنا نوقف الآن، هنا في مشكلة. كلمة شرط البخاري إيش يعني هذا الإسناد؟ هي وقع فيها خلاف كبير بين المحدثين، كبير. لما نقول هذا الإسناد على شرط البخاري، إيش معنى هذا الكلام؟ هل المراد إنه نفس رجال الإسناد، اسمعوا الكلام بدقة الآن، هل المراد إنه نفس رجال إسناد، رجال الإسناد لهذا الحديث نفسهم بأعيانهم أخرج لهم البخاري، ولا إنه هذا الإسناد رجاله ممكن يكون البخاري ما خرج لهم، لكنهم موصوفون بأعلى درجات العدالة والضبط عند العلماء، فدرجتهم تضاهي درجة الرجال الذين خرج لهم البخاري؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف في فهم ما معنى حينما نقول أن هذا الإسناد على شرط البخاري أو ليس على شرطه. ما معنى أنه على شرط البخاري؟ هل المراد، اكتبوا عندكم، هل المراد أنه رجال هذا الإسناد بأعيانهم بأسمائهم بشحومهم ولحومهم نفسهم موجودين وخرج لهم البخاري، تمام، ولا المراد أو لا يشترط ذلك، بل يمكن أن يكون هذا الإسناد رجاله لم يخرج لهم البخاري، لكن صفاتهم من حيث العدالة والضبط تضاهي صفات الرجال الذين خرج لهم البخاري؟ فهمنا الفكرة؟ فالبعض يقول الآن الذهبي، ابن دقيق العيد، النووي، وابن الصلاح، لاحظوا هذه الأسماء الأربعة، النووي، ابن دقيق العيد، والذهبي، وابن الصلاح، أنا ذكرتهم عشوائيا، هؤلاء يقولون حتى نحكم على إسناد بأنه على شرط البخاري يجب أن يكون رجال هؤلاء الأسناد بأعيانهم خرج لهم البخاري. فعند هؤلاء الأئمة الأربعة ما بنفع يكون إسناد رجاله ما خرج لهم البخاري ومنقول والله هذا الإسناد على شرط البخاري ما بينفع عندهم. ليه؟ لأنه رجال هذا الإسناد البخاري لم يدخلهم في حديث، ما روى عنهم عن فلان وفلان، ما روى عنهم، فكيف تقول أنه على شرط البخاري؟ فالآن المخالفين لهؤلاء الأئمة إيش بقولوا؟ إيش وجهة نظرهم؟ بقولوا صحيح هؤلاء في رجال الإسناد هذا لم يخرج لهم البخاري، لكنهم في العدالة والضبط في قوة الرجال الذين خرج لهم البخاري. طب فبيجي النووي، ها صاحبنا أنا بعمل لك نقاش، بيجي النووي وبن صلاح وبن دقيق بقولوا لهؤلاء كيف عرفتوا إنه هؤلاء الرجال اللي خرج في هذا الإسناد الذي لم يخرج لهم البخاري أنهم في قوة الرجال عند البخاري أو في قوة الرجال عند مسلم، كيف عرفتوا؟ بقولوا من تنصيص البخاري نفسه. الآن البخاري يا مشايخ إلى كتب في الرجال، صح؟ التاريخ الكبير وغيره إلى كتب في الرجال. فقالوا هؤلاء إنه إحنا نظرنا في كلام البخاري في هؤلاء أو في رجال هذا الإسناد فوجدنا أن البخاري يزكي رجال هذا الإسناد، هو صحيح لم يخرج لهم في حديثه في صحيحه، لكنه في كتبه في العلل وفي الرجال زكاهم ونص على عدالتهم وضبطهم، وبالتالي هو يراهم في أعلى درجات الضبط والإتقان. فبيجي ابن دقيق العيد وجماعته وبقولوا طب ليش ما خرج لهم البخاري إذا كانوا في أعلى درجات الضبط والإتقان؟ إذن ممكن يكون البخاري عنده مشكلة معهم في بعض الأحاديث أو له نظرة أخرى فيهم لذلك لم يخرج لهم، يعني في احتماليات مفتوحة. فبالتالي ابن دقيق والنووي وابن الصلاح يقولوا لا، لا نحكم على رجال إسناد معين بأنهم على شرط البخاري حتى يكون البخاري خرج لهذه الأسماء بأعيانها. وضحت الفكرة؟ تمام. الآن بسم الله فهمنا إذا الخلاف الأول في معنى شرط البخاري، هل المراد أن يكون نفس الرجال في هذا الإسناد الذي سنحكم عليه أنه على شرط البخاري نفس الرجال بأعيانهم استخدمهم البخاري، أو بكفي أن يكونوا مثل رجال البخاري في الضبط والإتقان؟ في وجهة النظر، لكن كما قلنا أكثر العلماء مثل النووي بن دقيق بن صلاح جهابذة العلم يقولوا لا، لازم يكونوا بأعيانهم عند البخاري. تمام؟ الآن إجا الحاكم، لاحظوا الآن المشكلة الثانية، إجا الحاكم فخرج أحاديث وقال هذه الأحاديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وطب قلنا للحاكم ليش حكمت على إنه هذه الأحاديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط كلا الشيخين؟ قال لأنه رجال هذا الإسناد بأعيانهم وجدتهم عند البخاري، استخدمهم البخاري واستخدمهم مسلم. فمش انتوا بتحكوا انه النووي بن دقيق وابن الصلاح قالوا انه رجال الاسناد باعيانهم، يعني حتى نحكم على حديث انه على شرط البخاري ومسلم او على شرط البخاري وشرط مسلم لازم يكون رجال الاسناد باعيانهم استخدمهم البخاري ومسلم، صح؟ او اذا تحكي على شرط البخاري استخدمهم البخاري او على شرط مسلم يعني استخدمهم مسلم، صح؟ طيب فالحاكم يجعل على احاديث وخرجها باسانيدها وقال ها شايفين هاي الأسانيد هاي على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. فإجوا العلماء ناقشوا كيف حكمت على أن شرط الشيخين أو البخاري ومسلم؟ قالوا انظروا في رجالها، رجال هذه الأسانيد نفسهم بأعيانهم عند البخاري وعند مسلم، خلاص إني على شرط البخاري ومسلم. فقال العلماء لا، أنت ما انتبهتش على قضية. إيش هي البخاري؟ إحنا قلنا لك قبل قليل لما يخرج عن بعض الرجال لعدالتهم وضبطهم أحيانا يخرج لهم أحاديثهم بشرط أن تكون عن شيخ معين، ولا يخرج لهؤلاء الرجال إذا رووا عن شيخ آخر. تمام؟ فأنت أيها الحاكم هل راعيت هذه القضية في تخريجك لهؤلاء الرجال؟ لأنه ما بكفي بس هاي القضية، ما بكفي فقط أن يكون رجال الأسناد بأعيانهم استخدمهم البخاري أو مسلم، واللي إيش لازم يكون؟ لازم يكون أنت أيضا راعيت الجهة والحيثية والكيفية التي خرج بها البخاري لهؤلاء الرجال. فهذا أمر مهم ينبغي مراعاة حال الراوي مع شيخه. فقد يكون، لاحظوا هذه العبارة العلمية التي أسوقها لكم الآن، قال فقد يكون هذا الرجل بعينه استخدمه البخاري في روايته عن شيخ معين، ولم يستخدمه بعينه في روايته عن شيخ آخر. وهنا جاء الوهم كما يقولون عند الحاكم. الحاكم في استدراكه على البخاري ومسلم خطئ كثيرا في كثير من استدراكاته. لماذا؟ لأن الحاكم حتى يعني يكتفي بقوله إنه هذا الإسناد على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين، بمجرد أن يرى رجال هؤلاء الإسناد بأعيانهم عند البخاري ومسلم ولا يلاحظ الحيثية والكيفية التي أخرج بها البخاري أو مسلم لهؤلاء الرجال. ونحن قبل قليل لما قلنا أن البخاري شرطه في العدالة والضبط الثقة والاشتهار، وإيش قلنا؟ وأنه يلحق قضية أنه حينما يخرج لراوي معين قد يعتبره ضابطا متقنا فقط في شيخ معين، فهو لا يخرج له في شيخ آخر، فهذا من شرطه. بدك تنتبه على هذه القضية أيها الحاكم قبل ما تقول أنه هذا الحديث على شرط البخاري وشرط مسلم، لأن الكلمة مش سهلة. ولاحظوا يعني هذا من فتح المغيث السخاوي، لاحظوا انتقاد ابن دقيق العيد للحاكم. يقول السخاوي رحمة الله عليه في تقرير الكلام الذي ذكرناه، قال وينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه حتى نحكم على إسناد بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين. يجب مراعاة هذه القضية، ليس فقط أن يكون الرجال بأعيانهم في هذا الإسناد موجودين عند البخاري ومسلم، ليس هذا فقط، بل ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه. لاحظ إيش قال السخاوي، فقد يكون من شرط الصحيح يعني من شرط البخاري في بعض شيوخه دون بعض. يعني هذا الراوي هو يعتبر على شرط البخاري في إذا نقل عن شيخه الفلاني، وليس هذا الراوي نفسه من شرط البخاري إذا روى عن شيخ آخر. قال وعدم النظر، هذا كلام السخاوي، قال وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم. الحاكم أوهامه سببها أنه ما راعى هذه الحيثية. قال ولذا لما قال الحاكم عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة، الحسن البصري رواية عن سمرة بن جندب فيها مشكلة عند المحدثين، تمام؟ لاحظوا كيف كان وهم الحاكم وخطأ رحمة الله عليه. قال الحاكم عقب حديث أخرجه من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب في إسناد ساقه الحاكم في المستدرك، هذا الإسناد آخره الحسن البصري عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيش حكم الحاكم على هذا الإسناد؟ قال هذا الإسناد على شرط البخاري. كيف حكمت على أيها الحاكم أنه على شرط البخاري؟ قال طبعا هذا كلام من عندنا تعليق، ليس قال لأنه الحسن البصري خرج له البخاري في صحيحه، وسمرة بن جندب صحابي بالتأكيد فيش مشكلة، البخاري خرج له في صحيحه، بالتالي الحسن البصري وسمرة بن جندب من رجالات البخاري بأعيانهم عند البخاري. فإيش يقول ابن دقيق العيد يعلق على الحاكم؟ يقول قال ابن دقيق العيد ليس من رواية الحسن عن سمرة، هي طبعا عبارة فيها شوية دخل، اكتب هكذا، ليست رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري. لاحظوا ابن دقيق العيد كيف انتقد، ايش بحكي للحاكم؟ فهمتوا ايش بحكي ابن دقيق العيد للحاكم؟ ابن دقيق العيد بقول للحاكم صحيح انه البخاري خرج الحسن البصري والبخاري خرج لسمرة بن جندب، لكن البخاري ما خرج للحسن البصري عن جندب عن سمرة. فهمت علي؟ ابن دقيق العيد ايش بحكي للحاكم؟ انه كلامك صح، البخاري له من اسانيده بيروي للحسن البصري وله اسانيد فيها سمرة بن جندب صحابي، لكن البخاري لم ينقل حديثا واحدا عن الحسن البصري في وصوله عن الحسن البصري عن سمرة. فأنت أيها الحاكم لم تلاحظ هذه الحيثية. ليه؟ إنه هو أصلاً رواية الحسن البصري عن سمرة فيها خلاف كبير بين المحدثين، وكثير بيقولوا إنه الحسن أصلاً ما سمع سمرة بن جندب، فهمت شو المشكلة؟ فلما يجي الحاكم يروي حديث ويكون في آخره عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب، بعدين يتساهل الحاكم رحمة الله عليه فيقول هذا على شرط البخاري ولم يخرجه، منقول له لا مش صحيح، هذا ليس على شرط البخاري، لأنه صحيح الحسن البصري من رجال البخاري وسمرة بن جندب من رجال البخاري، لكن بهذه الحيثية الحسن عن سمرة مش عند البخاري. وهنا بدخل الوهم عند الحاكم كثيرا ويتعقبه الذهبي كثيرا في إطلاقاته. تمام؟ قال وإن أراد أن الحسن، لاحظوا كلام هذا كلام السخاوي والله أعلم، قال وإن أراد أي الحاكم أن الحسن وسمرة بن جندب في الجملة من شرطه، يعني إن إيش في الجملة دي من شرطه، يعني إنه من الاثنين خرج لهم البخاري، ففي الحقيقة إن مش فقط البخاري خرج للحسن وسمرة، بل أيضا مسلم خرج لمين؟ للحسن البصري وسمرة، فهم أيضا من رجالات مسلم. فلماذا قلت والله هذا الاسناد على شرط البخاري؟ خلاص قل على شرط الشيخين، هم الاثنين، يعني هذول الاثنين موجودين عند البخاري بيستخدمهم وموجودين عند مسلم، فهذا انتقاد آخر عليك إن قلت إنه على شرط البخاري مع إنهم الاثنين بيخرج لهم البخاري ومسلم، فكان الأصل أن تقول على شرط الشيخين، فلماذا قلت إنه على شرط البخاري؟ والخطأ الأكبر كان هو إنه أصلاً رواية الحسن عن سمرة مش موجودة عند البخاري، لأن البخاري قد يكون لا يؤمن بها، إنه ويعلم وجود انقطاع بينهم الحسن البصري وأيضاً من المدلسين رحمة الله تعالى عليه يدلس. قال فعلم منه أن الشرطة، لاحظ كلمة السخاوي الأخيرة، قال فعلم منه أن الشرطة إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة. خلاص احفظوا هذا النص، نص السخاوي الأخير. إذا شرط البخاري لما تقول هذا الإسناد على شرط البخاري أو شرط مسلم، متى تتجرأ على هذا الحكم؟ قال إنما يتم إذا خرج لرجال السند بنفس الصورة المجتمعة، إنه البخاري خرج لفلان عن فلان، فالإسناد اللي بين إيديك اللي بدك تقول إنه على شرط البخاري وعلى شرط مسلم بده يكون فلان عن فلان أيضا نفسه، هيك بنقول إنه على شرط البخاري. إذا لاحظنا إنه كلمة إنه هذا الإسناد على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين ليست سهلة، ليست سهلة، في خلاف إنه هل يجب أن يكونوا بأعيانهم خرج لهم البخاري ومسلم وأكثر الأئمة المحققين على ذلك، ثم هناك أمر آخر وهو ملاحظة الصورة المجتمعة، إنه ليس مجرد وجود أعيانهم عند البخاري وعند مسلم يجعلنا نحكم على هذا الإسناد بأنه على شرطهما، لا، ينبغي أن يكون بأعيانهم وعلى الصورة التي خرج لها البخاري ومسلم. تمام؟ طب بقي أشكال أخير ممكن يطرأ على ذهن الطالب، إنه شيخ كيف ممكن يكون حديث على شرط البخاري وليس على شرط مسلم؟ إيش الصورة هذه؟ إنه يكون هذول الرجال اللي في هذا الإسناد استخدمهم البخاري وما استخدمهم مسلم، صح؟ فبقول هذا لأنه هؤلاء الرجال بأعيانهم استخدمهم البخاري، فتشنا مسلم وجدنا مسلم ما استخدم هؤلاء الرجال، نقول إنه على شرط البخاري. طب إذا وجدنا هؤلاء بأعيانهم استخدمهم مسلم فقط وما استخدمهم البخاري بهذه الصورة المجتمعة مثلا، بقول هذا على شرط مسلم فقط. وإذا كانوا بأعيانهم وعلى الصورة المجتمعة موجودين عند البخاري وعند مسلم، بنقول على شرط الشيخين. فهمتم الفكرة كيف هي بتصير؟ تمام. فإذا عرفنا حديث على شرط الشيخين وعرفنا إيش معنى شرط الشيخين بالنهاية، شيخ إيش معنى شرط الشيخين بالنهاية بعد كل هذه القصة؟ كما قال لكم السخاوي، أن يكون رجال هذا الإسناد بعينهم عند البخاري ومسلم، إذا قلنا على شرط الشيخين، وإذا قلنا على شرط البخاري بعينهم عند البخاري، وإذا قلنا على شرط مسلم فقط بعينهم عند مسلم فقط، وخرج له البخاري أو مسلم بالصورة المجتمعة، فليس فقط الاكتفاء بالأعيان بل بأعيانهم على الصورة المجتمعة، إنه فلان روى عن فلان، هذا رواية فلان عن فلان موجود عند البخاري، رواية فلان عن فلان، والله موجود رواية فلان عن فلان عند البخاري، هيك بيكون هذا حديث على شرط البخاري أو شرط مسلم وعلى شرط الشيخين. كم ذهب من الوقت؟ 45. طيب حتى دوري فقط هذه القضية اليوم. إذا قالوا من ثم من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري، إحنا مشينا بعدها، قال ثم يتقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، لأن المراد به لاحظ إيش قال، لأن المراد به مراد بشرط الشيخين أو الحديث الذي على شرط الشيخين، إيش المراد به؟ قال لأن المراد به رواتهما، هذا معني أن الحديث على شرطهما، يعني أعيان هذا الإسناد أعيانهم موجودة عند البخاري وعند مسلم، لكن ابن حجر ما ذكر الشرط الثاني أو الضابط الدقيق، أن يكون بأعيانهم على الصورة المجتمعة. هذا القيد ما ذكره ابن حجر هنا، أنه والله أعلم أنه يريده، لا أستطيع الجزم، لكن والله أعلم أنه يعني يرى ذلك وإن لم يصرح بذلك هنا. قال لأن المراد به رواتهما، طبعا مع باقي شروط الصحيح. أنت لما تقول إن هذا الحديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، يعني وجود شروط البخاري ومسلم فيهم، بالتالي بده يكون أكيد كل شروط الصحيح فيهم، اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، وهذا بيخليك تحكي إنه هذا على شرط البخاري ولم يخرجه. لكيف بده يكون على شرط البخاري ولم يخرجه وهو في علل وهو في شذوذ وهو في قطاع في السند؟ مستحيل. فلذلك قال معنى أنه وافق شرط الشيخين المراد به رواتهما، هذا معنى وافق شرط الشيخين، أن فيه أعيان الرواة الذين أخرج لهم الشيخان كما أضفنا نحن بصورة المجتمعة مع توفر باقي شروط الصحيح. ثم قال ورواتهما يعني رواة البخاري ومسلم قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. إيش معنى إنه رواة البخاري يعني رجال البخاري ورجال مسلم اتفقت الأمة على تعديلهم في الجملة، في الجملة، لكن قال من حيث اللزوم. إيش من حيث اللزوم؟ إيش عبارته من حيث اللزوم؟ هو يريد أن يقول ابن حجر الآن ما فيش عند اتفاق صريح من العلماء، من علماء الحديث، معنى اتفاق صريح من علماء الحديث على تعديل رجال البخاري أو تعديل رجال مسلم، احنا عندنا اتفاق صريح من الجميع على ايش؟ على تلقي كتابيهما بالقبول، لكن تلقي كتابيهما بالقبول يلزم منه أن رواة البخاري ورواة مسلم متفق على العدالة. فلذلك قال يعني الاتفاق على قبول كتاب البخاري ومسلم يلزم منه الاتفاق على تعديل رجال البخاري ومسلم، هيك بده يحكي. فابن حجر دقيق، قال أنا ما عندي اتفاق صريح على رجال البخاري ومسلم اتفاق، أنا عندي اتفاق على قبول البخاري ومسلم ككتابين، واتفاق على قبولهما يلزم منه الاتفاق على تعديل رجالهم. فإذا رجال البخاري ومسلم متفق على عدالتهم من حيث اللزوم كما قال باللازم، أهو بدي وصلك للفكرة تدريجيا، وبما أنه متفق على عدالتهم فبالتالي إذا وجد عندي أي حديث إسناده فيه هؤلاء الرجال معناته هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لكنه أكيد بالتأكيد راح يكون بعد الدرجات الثلاث الأولى. فهمت ايش دي وصلك؟ هو انه ليش احنا جعلنا ما الاحاديث التي على شرط الشيخين ولم يخرجاها، لماذا جعلناها في المرتبة الرابعة؟ لانه هو بده يقول لك انه تلقي كتابيهما بالقبول، الاتفاق على تلقي كتابيهما بالقبول يلزم منه الاتفاق على انه رواتهم في اعلى الدرجات، صح؟ بالتالي اذا وجدنا اسناد فيه هؤلاء الرواة باعيانهم معناته هذا إذن في أعلى درجات الصحيح لذاته، لكن بعد الدرجات الثلاثة، بعد الدرجات الثلاثة. فهمنا إيش فكرته؟ بس بتضل قضية الصورة المجتمعة بدنا نركز عليها، إنه هم في أعلى درجات الصحة واتفقت الأمة على قبولهم بأعيانهم على الصورة المجتمعة. يعني الأئمة لما اتفقوا على تعديل رجال البخاري وتعديل رجال مسلم في الجملة اتفقوا على تعديلها بهذه الصورة، إنه الحسن عن فلان هيك عدل، ولكن الحسن عن سمرة ما حكى، قال إنه ما فيش اتفاق على العدالة أو على القوة في هذه الصورة. لذلك بدنا نركز على قضية إنه رواتهم متفق على عدالتهم بطريق وضبطهم بطريق اللزوم بالصورة المجتمعة، بدنا نحفظ هذه القضية كثير ونكررها. ثم قال لذلك فهم مقدمون على غيره. بالتالي إذا وجد عندي إسناد، عندي إسناد في رجال مش البخاري مسلم، في رجال أبو داود، في رجال النسائي، إيش نحكي؟ نقول لا، انتظروا اسناد هذا الاسناد رجاله مش عند البخاري مش عند مسلم، هذول رجاله موجودين عند ابو داود والنسائي. بالتاكيد هذا لا يرقى الى الاسناد الذي رجاله موجودين باعيانهم عند البخاري وعند مسلم، لانه رجال ابو داود الذين الغير مشتركين، انه في رجال ابو داود مشتركين مع البخاري ومسلم، رجال ابو داود الغير مشتركين مع البخاري ومسلم ما اتفق على عدالتهم وضبطهم، رجال النسائي اللي مش موجودين عند البخاري ومسلم ما في اتفاق عام على الضبط والعدالة، تمام؟ فبالتالي لو وجد عندي اسناد رجالات موجودين عند ابو داود والنسائي ما بكون قوي كثير، بكون في درجة ابو داود والنسائي. لذلك هو يفسر هذه القضية قال فهم مقدمون، رجال البخاري ومسلم مقدمون على غيرهم في روايتهم، وهذا اصلا لا يخرج عنه الا بدليل، اللي بده يخالف بده ياتي بدليل. فبالتالي قال فإن كان الخبر بالتالي، بعد كل هذا الكلام، بالتالي إن كان الخبر أي الحديث على شرطهما معا كان دون في المرتبة يكون دون ما أخرجه مسلم، لأنه حكينا الحديث اللي على شرط الشيخين إيش مرتبتها بالصحيح لذاته، بعد من فرض به مسلم لأنه أعلى إيش المتفق عليه، بعدين من فرض به البخاري، بعدين من فرض به مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجه. فهنا نص على ذلك قال فبالتالي إن كان الخبر على شرطهما يعني على شرط الشيخين ولم يخرجه يكون هذا الخبر هذا الحديث بهذا الإسناد إيش دون ما أخرجه مسلم، بالتالي المرتبة الرابعة. لكن إيش قال بعدها؟ هنا ابن حجر من مشكلة قال أو مثله، قال أصحاب الحواشي هنا تردد ابن حجر، هنا تردد ابن حجر هل يجعل الحديث الذي على شرط الشيخين ولم يخرجاه في مرتبة من فرد به مسلم ولا هو دون ما أخرجه مسلم؟ فهذا تردد من قبل ابن حجر، لكن المشهور عند علماء الحديث انه ايش؟ انه دون ما أخرجه مسلم، هذا هو المشهور، تمام؟ فهذا اكتب عنده تردد من عند ابن حجر كأنه نوع من الشك، يعني تردد قال محتمل أن يكون في قوة مسلم ويحتمل أن يكون دون ما أخرجه مسلم، ولكن المشهور أنه في المرتبة الرابعة دون ما أخرجه مسلم. ثم قال قال وإن كان على شرط أحدهما طب الآن خلص عرفنا اللي على شرط الشيخين دون ما أخرجه مسلم، طب اللي على شرط أحد الشيخين الآن بعقلك إذا كان صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، بالتالي الحديث الذي هو على شرط البخاري ولم يخرجه بده يكون مقدم على الحديث اللي على شرط مسلم ولم يخرجه. لذلك وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، يعني كما أن الأصل اللي هو البخاري مقدم على مسلم بالتالي ما كان على شرط البخاري مقدم على ما كان على شرط مسلم. قال فخرج لنا من هذا، بعد كل هذا الكلام خرج لنا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. طب وين السابع يا شيخ؟ مش قلت أنت سبعة؟ كملوا تستعجلوش. قال وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، اللي هي الأحاديث التي ليست على شرط الشيخين، هذا معنى اجتماعا، وليست على شرط أحدهما، أحاديث صحيحة ليست على لا متفق عليها ولا عند البخاري ولا عند مسلم، ورجالاتها ليست رجالات البخاري ولا رجالات مسلم. فقال وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، يعني ليس على شرط الشيخين وليس على شرط أحدهما، هذا معنى اجتماعا وانفرادا، تمام؟ فهذا أيضا هو أخفض درجات الصحيح لذاته، أحاديث رجالها عدول تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ولكنها ليس متفق عليها ولا عند البخاري ولا مسلم ولا على شرطهما ولا على شرط أحدهما، فهذه تعتبر في أخفض الدرجات في الجملة. لكن إيش قال بعد ذلك؟ قال أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى، هذا الكلام اللي كنت أكرر لكم إياه كثير، أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، ثم ضعوا خط على هذا السطر الأخير، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. هذه قاعدة، إنه الآن ابن حجر بعد ما قسم لك القسم السباعية قال قد يعرض لبعض الأحاديث اللي هي دون يعني انفرد بها مسلم ما يجعلها فائقة على أحاديث متفق عليها، وقد يعرض لأحاديث من القسم السابع ما يجعلها تفوق كل الدرجات الست اللي سبقيتها. لذلك قال قد يعرض للمفوق للمرجوح، يعني المفوق اللي ايش هو؟ المرجوح اللي اقل مرتبه، ما يجعله فائقا. كما لا مثل، قال كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور، يعني مش عزيز ولا غريب، مشهور. وعرفنا شو معنى المشهور، وهو مشهور قاصر عن درجه التواتر، مشهور لم يبلغ حد التواتر، المهم مشهور، اذا مش متواتر مشهور، ولكن حفته قرينه صار بها يفيد العلم، فانه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري اذا كان فردا مطلقا. يعني هيك باختصار، حديث مشهور عند مسلم وحديث فرد مطلق، مر معنا شان الفرد المطلق في المحاضرات السابقه، فرد مطلق عند يعني غريب، يعتبره الان اعتبره غريب، الفرد المطلق هو نوع من انواع الغريب، مر معنا. وحديث فرد مطلق عند مين؟ عند البخاري. الآن القاعدة العامة إنه من فرد به البخاري مقدم على من فرد به مسلم، لكن هذا الحديث بحد ذاته عند مسلم مشهور، احتفت به قرائن جعلته يرتقي لمرتبة الجزم، فيقدم على حديث نفس الحديث إذا رواه البخاري بطريق إيش؟ غريب، تمام؟ إذا رواه البخاري بطريق غريب فرد مطلق. قال وكما لو كان الحديث، مثال آخر عم بعطيك أمثلة كيف بصير الضعيف أو المرجوح مقدم على غيره. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه في ترجمة وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة، يعني من إسناد، أكتب الترجمة وهو بها الإسناد، من إسناد، فبالتالي من ترجمة وصفت بأنها أصح الأسانيد، مش هذا كنا نقوله؟ كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. إيش بده يحكي؟ خلص هاي نختم فيها إن شاء الله. بده يقول مثال آخر، إنه ممكن يكون حديث ما خرجه الشيخان، بل ليس على شرط الشيخين من القسم السابع، ولكن هذا الحديث مثلا عند أبو داود، عند النسائي، عند أحمد بن حنبل، إسناده من الأسانيد التي ذكر العلماء أنها من أصح الأسانيد. مثلا حديث عند أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مما قيل فيه أنه صح الأسانيد. وفي حديث، شوف هذا الحديث سلسلة ذهبية رائعة، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الآن هذا الحديث هذا الإسناد روعة في أعلى درجات القوة، ما خرج البخاري ومسلم ولا غيره، وجد عند أبو داود، وجد عند أحمد في مسنده، وجد عند غيرهم، يعني المهم لم يخرجوا الشيخان. لأن هذا الحديث بهذا الإسناد العالي جدا يفوق، إيش قال ابن حجر؟ يفوق من فرد به أحدهما. وهنا استغرب بعض أرباب الحواشي، ليش ما قال ابن حجر يفوق ما اتفق عليه الشيخان أصلا؟ يعني حديث، ها لاحظوا، حديث رواه البخاري بإسناد ورواه مسلم بإسناد وهو متفق عليه، يعني نفس الصحابي عندهم، نفس الصحابي، لكن أسانيدهم الاثنين مش أسانيد ذهبية. نفس الحديث رواه أحمد بن حنبل بإسناد ذهبي عالي جدا، لأن هذا الحديث بهذا الإسناد أعلى من أحاديث البخاري ومسلم. بس العبارة شوي اللي عملت ضربة كيف كلام ابن حجر، إنه ابن حجر قال فإنه يقدم على إيش؟ من فرد، ليش ما قلت يقدم على من اتفق على الطلب؟ ليش من فرد به أحدهما؟ إيه؟ قال بعدها مثلا، هي هذه القضية، البعض قال إنه قال مثلا، يعني هو ما أراد إنه يقول إنه، يعني هل ممكن واحد بيقول لك لا، إنه ابن حجر يرى إنه الحديث حتى لو كان من أصح الأسانيد ما بيرتقي إنه يفوق المتفق عليه، عشان هيك نزل درجة ابن حجر وقال الحديث اللي هو من أصح الأسانيد ممكن يفوق من فرد به البخاري أو من فرد به مسلم. هيك البعض حاول يستنتج، انا بعطيك ايش الاستنتاجات، لكن احنا ممكن نقول لا، مش قصده ابن حجر هاي الدقه، قصده بشكل عام انه حديث اصح الاسانيد قد يفوق احاديث انفرد بها البخاري ومسلم، وهذه اضافه منا، بل قد يفوق احاديث متفق عليها من حيث القوه، تمام؟ قال لذلك خاصه، يعني لا سيما اذا كان في اسناده من فيه مقال. ايش يعني هذا الكلام؟ خلص وقفنا يا مشايخ، ايش يعني اذا كان في اسناده من فيه مقال؟ احنا مر معنا قبل قليل انه بعض رجال البخاري انتقدوا عليه، بعض رجال مسلم انتقدوا عليه، فحديث رواه البخاري في صحيحه، وهذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه رجاله ممن انتقدوا على البخاري، صح؟ او رجاله ممن انتقدوا على مسلم، ويأتي هذا الحديث نفسه بإسناد ذهبي عالي عند أبو داود ولا عند النسائي ولا عند الترمذي بإسناد من أصح الأسانيد، بالتأكيد بده يكون هذا الإسناد اللي عند أبو داود وعند النسائي مقدم على الإسناد اللي عند البخاري وعند مسلم، خاصة أنه إسناد البخاري ومسلم رجال فيهم انتقاد. هذا الإسناد بحد ذاته أخرج البخاري برجال انتقدوا عليه، وماشوا مؤمن أنهم صحيحين بس خلص انتقدوا عليه، بالتالي خلص يعني ها هذا الإسناد في حكي في حكي. لكن هذاك الإسناد اللي خرجه أبو داود توب يعني زي ما يقولوا في أعلى درجات الصحة من أصح الأسانيد، فأكيد هو سيكون فائقا. سأكون على الإطالة وإن شاء الله المحاضرة القادمة نبدأ بالحسن لذاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.